حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الإخوة من الجنسية الإماراتية على هذه الدعوة الطيبة لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري ليلقي على مسامع أبنائه وطلابه ما تيسر من النصائح والتوجيهات. أسأل الله جل وعلا أن يسدد الشيخ في أقواله وأعماله وأن يوفقه لما فيه الخير. تفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا اللقاء جاء، أو هذه الإجابة لهذا اللقاء جاءت بناء على طلب وإلحاح من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وحرصهم على اللقاء، على هذا اللقاء، تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر. فلبيت هذا اللقاء أو هذه الدعوة بناء على هذا الأصل، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا هو الباعث الحقيقي لإجابتي لهذه الدعوة، بارك الله فيكم. ولا شك أيها الإخوة أن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: الشيطان من الواحد قريب ومن الاثنين أبعد، الشيطان من الواحد قريب ومن الاثنين أبعد. ولا يخفى عليكم أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيجب، والحالة هذه، أن يكون الأخ مع إخوانه وأشياخه ومشايخ السنة، نعم، يذكرهم ويتذاكر معهم، يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر. نعم الله جل وعلا علينا وعليكم وعلى أكثر الناس كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولهذا قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. نعمه جل وعز كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن الشاكرين له جل وعلا على نعمائه وآلائه قلة. الشكر الحقيقي، الشكر الحقيقي الذي يجب أن يكون بثلاثة أركان: باللسان وبالقلب وبالجوارح. هؤلاء الذين وعدهم الله جل وعلا إن قاموا بشكره وعدهم بالزيادة، في قوله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن يجب أن يشكر العبد ربه بهذه الأمور الثلاثة ليكون من الشاكرين له حقا وصدقا. فشكره جل وعلا باللسان حمده وذكره والثناء عليه بما هو أهله، نعم، نشر الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من شكر الله باللسان. وشكره جل وعلا بالقلب اعتقاد وحدانيته وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا ينصرف القلب ولا يخضع ولا يذل ولا ينكسر، نعم، إلا له جل وعز، فيحقق العبودية بكل صورها وأنواعها وأشكالها، نعم، لله جل وعلا بصدق، ويتقرب لله بذلك، لأنه أنعم عليه بأن هداه للإسلام وهداه للحق. فيجب أن يصرف هذه النعمة العظيمة إليه جل وعز دون ما سواه. وشكره جل وعلا بالجوارح أن يسخر هذه الجوارح من عين وأذنين وسمع وبصر ورجلين ويدين ومعدة وما إلى آخر ذلك من هذه الجوارح، يسخر ذلك كله لله، فلا يرى إلا ما يحبه جل وعلا، ولا يسمع إلا ما يرضيه، ولا يتكلم إلا في مراضيه، ولا يمشي إلا فيما يقربه، ولا يأخذ إلا ما أمره الله به، لا يمنع إلا من منعه الله ورسوله، ولا يكف في المشي إلى الخير إذا كان قد أمرك الله بفعله أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي إلا إذا كان الله جل وعلا أو رسوله نهاك عن هذا. يسخر الجوارح هذه كلها لله جل وعز، فهذا إن سخرها كان شاكرا لله بهذه الجارحة. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وهو الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن الله جل وعلا في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو، لأنه شكر الله بهذه الجوارح. بعض الناس يظن بارك الله فيكم أن منع النظر أو السمع في باب الشكر لله جل وعز أنه يشكر الله بأنه لا يرى إلا ما أباح الله، يعني يمتنع عن رؤية ما حرم الله أو عن سماع ما حرم الله جل وعلا. لا شك ينصرف بعض الناس إلى أن المراد بهذا فقط باب الشهوات، ويخطئون في هذا، في حصر هذا في هذا. نعم، هذا مما حرم الله، يجب أن تفعل هذا، لكن أيضا في باب الشبهات هذا أيضا. فلا تسمع لأهل الأهواء والبدع، لأن هذا مما نهاك الله جل وعلا عنه. فقال جل في علا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الرجل لطاووس: يا إمام كلمة. قال: ولا نصف كلمة. يقول ابني: اشتد يا بني على أذنيك، فإن القلوب ضعيفة. حتى النظر إليهم. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يقرأ في ماذا؟ في التوراة، غضب عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقال: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نهاه عن القراءة عمر رضي الله تعالى عنه. لذا ألف أئمة السنة، بعض أئمة السنة في هذا، حتى ألف الإمام ابن قدامة رحمه الله الرسالة الشهيرة المسكينة. أنا أرى هذه الرسالة من الرسائل المنسية بين شباب وكثير من أهل السنة، وهي كتاب ورسالة عظيمة النفع، عظيمة النفع، أسماها تحريم النظر في كتب أهل الكلام. هذه كثير من الناس لا يعرف عن هذه الكتب شيئا. انشغل الكثير من الطلبة أصلحهم الله برسائل المتأخرين الممجوجة والمستعجلة، مثل محلات الوجبات السريعة، فقط يبحث عن الصغير والسريع، الذي ليس كثير في هذه الرسائل من المعاصرين، لا فيها غث كثير، السمين فيها قليل جدا، ونسيت هذه الرسالة. من المناسبات على موضوع الرسالة، لأنها جاءت بالذكر، أني في معرض الكتاب في قبل 4 سنوات في الجامعة صرت أبحث عنها، أبحث، ما كثير من الكتب من المكتبات ما تعرف اسم الكتاب هذا، إيش هذا الكتاب؟ فوجدتها في إحدى المكتبات، هي طبعة واحدة، طبعة مرة واحدة ولم يطبع، لأنه ما حد يشتري. طبعا شددوا في هذا ونفروا عنه وعن هذه، لأنه ماذا لا يخدمهم بارك الله فيكم. فقلت لصاحب الدار: هذه اشتغال يا شيخ، والله ما حد يشتري، حتى أنت لو ما سألت أنا نسيتها، أنا رأيت منها نسخة على الطرف كذا، قلت: هذا الكتاب؟ قال: والله ما أدري، لو ما سألتني ما أعرفها. قلت: ماذا عندك من هذه النسخة من رسائل؟ كم نسخة موجودة؟ بحث. قلت: أعطيني كل الموجود عندك. يمكن 10 نسخ الذي لقيها، قال ما أحد اشتراها هذه من يوم جبتها، يمكن نسخة نسختين اللي بعت بس من سنوات. كم يبيع هذه الرسالة؟ بريالين، النسخة بريالين، ولا أحد يشتري. أخذتها فوزعتها على بعض أبنائنا وأخواننا الذين وجدتهم، بارك الله فيكم. فالشاهد من هذا بارك الله في الجميع أن هذه الرسالة من الكتب التي ألفت في مسألة التي ذكرناها، ليس فقط أن تمتنع من رؤية المحرمات من أنواع الفسوق، نعم هذا محرم أيضا من أنواع المحرمات، مثل هذا أن تعير سمعك لصاحب الهوى أو صاحب البدعة، أو تعير نظرك إلى ما كتب أو إلى آخره. فإن فعلت بأن امتنعت وسخرت هذه الجارحة في النظر في كتب السنة وأئمة السنة والنظر في كتب الحق وأهل الحق، أنت شاكر لله على بهذه النعمة. وهكذا، ولهذا بارك الله فيكم، يقول الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية لما تكلم عن النعم، قال النعمة نعمتان، نعمة عامة ونعمة أو نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة يشترك فيها النعمة المقيدة يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، كنعمة السمع والبصر واليدين والرجلين، أنت تشترك، بل بعض الكفار أصح منك وأشد منك سلامة من حيث الحواس. قال وأما النعمة النعمة المطلقة فهذه خاصة بعباد الله المؤمنين فقط، هذه نعمة أنعم الله بها عليك واصطفاك من خلقه بها. فقال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم عليه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فهذه نعمة، نعمة أن الله هداك إلى الإسلام، فأنت عندك النعمة المطلقة. بعض الناس يفهم العكس، يقول المطلقة يشترك، لا هي العكس، العكس هو الصواب، العكس هو الصواب. فهذه نعمة أنعم الله بها عليك، نعمة الإسلام ونعمة السنة ولزوم الحق والحمد لله. كثير من الناس ضل عن هذا ولا يعرفه، مسلم لكنه غاوي، ينحرف منها مع هؤلاء أو هؤلاء أو الضلالات كثيرة. لما تكلم الإمام ابن القيم في المدارج عن الغربة قال أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، إسلام وعندك يهود ونصارى ومجوس وهندوس وكذا وكذا، ملل ونحل وكفء أشكال وألوان. قال أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، يوجد صوفية وكذا ومعتزلة وأشاعرة وإلى آخره. قال وأهل العلم في أهل السنة من أهل السنة غرباء، ثم قال وأهل والذابون عنها المنافحون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. يوجد علماء كثير، لكن هل كلهم تصدى في نحور أهل الأهواء والبدع والضلال؟ لا، يتفاوتون بارك الله فيكم. فهذه نعمة أنعم الله بها عليك، استغلها فيما يرضيه جل وعز، واشكره جل وعلا بحق وحقيقة، سخر هذه الجوارح التي أنعم الله بها عليك فيما يرضيه جل وعز ويقربك منه. ولهذا كان من أدعية أئمة السنة يدعو لنفسه ولمن قرأ كتابه ختم الله لنا ولكم بالإسلام والسنة، يتمنى أن يختم له ولغيره على الإسلام والسنة. أيضا بارك الله فيكم، أنا أصور لك هذا حتى تعرف تعلم وتدرك وتعرف قيمة النعم التي تهدى صباح مساء، لكن الشاكرين قلة، شاكرين لهذه النعم قلة. أنعم الله عز وجل على جملة منكم بارك الله فيكم من الإخوة من هذه من تلك الديار يعني بلاد الإمارات ونحوها أن جاء في إلى هذه البلاد مكن من الدراسة فيها، هذه نعمة كثير من الناس لا يستطيعها، لم يتهيأ له المكان ولا الزمان ولا غير ذلك أن يأتي، وهو راغب في الحضور، بل بعضهم قد يكون أشد ماذا حرصا من كثيرين، لكن حيل بينه وبينه لأسباب. فأنت هيأ الله لك هذا السبب وهذه النعمة، فلا بد من شكر الله جل وعلا عليها. كيف؟ أن تستغل هذا الوقت وهذا الزمان الذي أنت فيه يرحمك الله، نعم، في ماذا؟ فيما جئت من أجله، وهو الحرص على تلقي العلم السني الصحيح من أفواه أهله، لأنك لو أعرت سمعك لمن ليس أهلا ما شكرت الله وكفرت بهذه النعمة، كفرت بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، تشعر أو لا تشعر. زهدك في علماء السنة ومشايخ السنة أيضا دليل على عدم قيامك بشكر الله على هذه النعمة. تزهيدك للغير إمعان منك في ماذا؟ في عدم شكر الله على هذه النعمة، وإذا بك ترى نفسك تبتعد عن شكر الله شيئا فشيئا حتى تتسع الهوى والعياذ بالله ويتسع الأمر عليك، نسأل الله العافية. فيجب والحالة هذه أيها الإخوة والأبناء أن يحرص الواحد منكم على ما جاء من أجله، وأن يستفرغ الوسع والطاقة في ملازمة مشايخ السنة المحضة، ما يحتاج أن أسمي، أظن هذه الأوصاف ظاهرة. وإياك والمرضى، جلوسك إلى المرضى دليل على عدم قيامك بشكر الله على هذه النعمة، تأييدك لهم، تكثير سوادك لهم إلى آخره، أنت ما جئت لتمرض إلا إذا كنت مريضا، نسأل الله لنا وللجميع الشفاء، لكنك جئت من هناك تبحث عن النجاة، يجب أن تسلك مسالك أهل النجاة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، لا تسلك طريق النجاة من غير طريق أهل النجاة، لا يمكن أن تنجو إلا بطريقة أهل النجاة، لأنك لو سلكت طريقة غير أهل النجاة لست من الناجين، إن من الهالكين، تظن أنك من الناجين. رجل لا يعرف السباحة يرمي نفسه في البحر يريد النجاة، كيف يعني؟ يأتي واحد حتى آخر لا يعرف السباحة ينزل يقول له هكذا، يغرقان سوية. لأهل طريقة البعد عن مثل هذه المهالك لها طريقة أهل النجاة، يعطونه الطوق، يسحبونه قليلا، يعرفونه كيف يسحبونه من هذه المهالك، صحيح؟ ما يقول أنا أحاول في نجاته، أنت ما تعرف طريقة كيف تسحب هذا الغريق، ممكن تنزل ويغرقك معه، يسحبك كلاكما يموت. تحدثني واحد على موضوع النجاة والغرق هذول، هو يعرف السباحة جيد يعني يغوص، يقول كنا في البحر وواحد معنا أصلحه الله يريد يسبح يسبح يسبح يسبح، فنزل يسبح قليل ما يعرف يسبح، دخل في البحر وبدأ يشرب الماء ويضرب بيديه ورجليه، يقول جيت أنقذه قال مسكني من حلقي، أنا سباح يقول وماهر عنده شهادة غوص، يقول والله رأيت الموت معه، يقول ارتفعت فلطمته في وجهه، هذا الموت، يقول لطمته في وجهه يعني فكيت منه وبعدت عنه، يقول حتى ابتعد، يقول هو صار يصيح قال والله أدرك تموت إذا ما تسمع الكلام اللي أقول له، سكت قال خلاص والله أسمع أسمع أسمع، قال أنا أجيك من الخلف وأجرك ما أدري كيف، لا تحاول تفرفص كذا ولا كذا، اسمعي معي وسوي اللي أقول لك، لأن موت الحد اثنين سوا في البحر. يقول جاء بعدين جئته وسلم نفسه مثله، يقول سحبته حتى خرجنا ولا متنا الاثنين. فما يص ها ثقل جاء صاحب كلاهما ينزل هذا. إلى رجع للحق، ما هو معاند هذا، بارك الله فيك. فالعناد دائما يهلك صاحبه. الباحث عن الحق أحيانا ها يبحث كذا يتلاطم، لكنه راغب مقبل غير مدبر. فإذا مد اليد مد يده إليك واصحبه معك إذا كنت من أهل من أهل النجاة تستطيع. أما إذا كنت أنت مثله وأخس منه انتبه، تمد يدك يجرك فتهلك ويهلك، بارك الله فيكم. فلا يصلح للإنسان أن يكون في هذا المعقل وهو في منأى وفي بعد. ويستجيب للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من المرجفين أو المنافقين. يوجد، أنت تظن كل من في المدينة ولا في فلان في أي بلد من البلدان كل هؤلاء الناس، في من هو مندس يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما هو حال كثير من الرافضة وغيرهم، صحيح؟ انتبهوا بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في المؤمنين من يستجيب للمنافقين، وفيكم سماعون لهم. قد تردد كلام الغير من هؤلاء المرجفين وأنت بحسن نية منك أو بسوء نية، الله أعلم بنيتك. فيجب الإنسان يكون محتاطا ويقظا ونبيها، لا ينصرف عن الهدف الذي جاء من أجله. إن انحرفت عنه والعياذ بالله أنت الهالك، ولا تضر إلا نفسك. الدعوة السنية السلفية ودروس العلم السنية تسير بك وبدونك. أقول لا يظن النظان أنه بانعزاله أو إدباره أن الدعوة ستقف، لن تقف، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهيأ الله لهذه الأمة من يحفظ لها أمر دينها ويذود عنها وعن حياضها، وهيأ الله لهذه الأمة من يحرس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل عليها مضل. فهم حراس الدين، والدعوة قائمة مستمرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاداه الكثير في زمنه، صحيح، من ولاة وعلماء وقضاة وعامة ودهماء، ما ماتت الدعوة مع إعراض كثيرين، وبعضهم قد يكون أعرض أو تنحى أو أدبر خوفا، لا إعراضا عن الحق، خوفا من تسلط السلطان أو أهل ماذا المناصب هذه، لأنهم أعلنوا مرسوم السلطاني أن ابن تيمية كافر، ومن يقول بقوله فهو كافر، إن كان ذا ولاية يعزل، وإن كان كذا يفعل به كذا. أعلنوا على الناس، قرأوا في المساجد يوم الجمعة على المصلين. فخافت بعض الناس، وبعض الناس آمنت بهذه البلايات التي تلتها أولئك الأئمة والقضاة وغيرها وغيرهم. فالمقصد بارك الله فيكم، ما أثر ذلك في سير الدعوة السلفية النقية، حفظ الله الدين في ذاك العصر مع المحاربين له بشيخ الإسلام وبتلامذته وبغيرهم. وإلى الآن إذا ذهبت إلى نيجيريا ولا إلى اليمن ولا إلى الشمال ولا الجنوب، شرق أو غرب، من كتب أصول أهل السنة التي تدرس كتب شيخ الإسلام مثلا، صحيح، واسطية وغيرها. فالدعوة الحمد لله قائمة وسائرة، وتحتاج إلى صادقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني حمل هذا هم الدعوة والقيام بما يجب على المسلم القيام به السني لا يقوم به كل أحد، لا يستطيعه كل أحد، إلا من صدق الله جل وعلا في طلبه للعلم وفي عمله بما تعلم وفي دعوته لمن يدعو. وهكذا بارك الله فيكم، فانتبهوا من قطاع الطرق، فإن التفاتكم إليهم يقطع عليكم طريق تحقيق شكر الله على ما أنعم به عليكم في هذه البلاد. والمخذلة هؤلاء كثيرون، المخذلة كثيرون لا كثرهم الله، إنما تشتد الفتن وتكثر خاصة إذا ما وجد أهل الحق. إذا كانت البلد أهل الحق فيهم قلة وضعاف، وأهل الباطل فيهم قوة وكثرة، الخلاف يكون ماذا؟ يسير وضعيف، لأن هذا مسكين يكتم إيمانه، يكتم سنيته، يكتم سلفيته، على يمشي تحت الحيط على قولهم أو بجوار الحيط، لأن الغلبة لأهل البدع ولأهل الضلال والقوة لهم والمنع لهم. ولكن عندما يكون في بلد القوة فيه لأهل الحق مع وجود أيضا قوة لا بأس بها أو حضور لا بأس بها للباطل، يشتد ويظهر الصراع بين الحق والباطل، وفي الوسط بين هذا وهذا يدخل المندسون من المخذلة المتسترون بالسنة، لأن هذا الباطل ما يمكن يأتيك بالباطل هكذا وأنت سني ما يمكن تقبل، إنما يتستر فيلبس العباءة عباءة السنة ويتستر بها فيدخل بينك، وبعد ذلك لا يبالي شق الصف ولا قطعه لا يبالي. المهم أنه كون ماذا؟ كون قاعدة جماهيرية كما يقال. في زمن من الأزمان قبل يعني تقريبا 25 سنة من الآن، لما بدأت ظهور نوابت السرورية القطبية، كان بعض دعاة هؤلاء من الدكاترة وغيرهم ما يقول يدعون إليها مباشرة، يجلسون إلى الشباب اللي أمثالكم المحبين للخير يتكلمون باسم ابن تيمية، فإذا ذكر شيخ الإسلام بكوا بعضهم أو بكى بعضهم، ويذكرون أحمد ويذكرون تضحيات الأئمة وابن المبارك وفلان، ما الشاب السني خلاص يذوب الضعيف ينسل يا خلاص يسلم، فيأخذونك خلاص لأنك أنت ما أن يعني استسلمت له خلاص أقبلت. فبدأ يغذيك شيئا فشيئا حتى كبر هذا الورم، جاءوك باسم ابن تيمية وأحمد بن حنبل وابن عبد الوهاب وابو فلان وفلان أئمة الإسلام، وإلا في البداية لو جاءوك بقطب ولا جاءوك بفلان ولا بعلان كنت تقول إيش هذا، من هؤلاء، ما تقبل. لما تمكنوا من الشباب قال قائلهم خير أو أحسن من فسر لا إله إلا الله سيد قطب، قالها بكل وقاحة وجرأة وصفاقة، لأنه وجد خلاص القلوب تشربته، فتلفظ بما يكن لأنه أمن أن الذي معه وأمامه خلاص إن قال ولا الضالين قالوا آمين، هو قرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة أبدا، تحول بهم من قبلة تحولوا معه، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هكذا يتعاملون معه. ثم اجتالوا الشباب والأغمار مساكين الطلبة فراحت أمة منهم. لما جاءت أيضا فتنة بعد ذلك الحداد مثلا محمود عليه من الله عامله الله بعدله، جاءك أيضا باسم الإمام أحمد وأئمة السنة والآثار والسنة، حولها وحورها وحرفها عن مفهومها الحق وأعمل هذه الآثار في أهل السنة كما فعلت الخوارج في إعمال آيات الكفار في المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري: هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأعملوها في المؤمنين. فهذا جاءك فأعمل هذه الآثار في أئمة السنة ومشايخ السنة، نعوذ بالله من الغواية. وهكذا بارك الله، واجتال أمة، ما جاءك بهذا ابتداء، جاءك بتعظيم السنة وكتب السنة وكتب الآثار وتمسح وتنمقها وتزلف إلى مشايخ السنة الذين تعرفون كشيخنا الشيخ ربيع وغيرها، خلاص حتى يعني تظن أنه ماذا؟ مقبل غير مدبر. ما أن تمكن وأمنت الناس إلا أخذها وانقض عليهم وعلى عقائدهم وسلوكياتهم، واجتال أمة. وهكذا دواليك، فيجب الإنسان يكون حريصا بارك الله فيكم. أقول يندس في في في في في مثل هذه الأوقات من الصراع المحتدم المندسون، لأن هذا المبطل لا يمكن أن تقبل الباطل لو جاءك به ورماه بين عينيك. كيف أتسلل؟ كيف أدخل المندس؟ جهيمان عليه من الله ما يستحق، لما دخل المسجد الحرام في مكة عام 1400 قبل تقريبا 34 سنة ولا 35 سنة من الآن، في 1 محرم الأول من محرم، ها استباح البيت الحرام أسبوعين ما طاف ببيت طائف وما أذنت فيه ولا صلي فيه، فعل كما فعلت القرامطة. بماذا؟ باسم السنة وما أدري إيش، هكذا شباب وأنا متحمسون. بدأ الطعن في أئمة السنة، يتهمون المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز وإخوانه بأنهم عملاء وأنهم مداهنين وأنهم تسلل إليهم 3 أو 4 من بعض الجنسيات ومن المصرية، أقولها وأنا صادق وصريحة، من التكفيريين المهلكة، دخلوا فيهم سنة كذا حرام كذا كذا، نفخوا فيهم جهلة حمقى، تشربوا هذا الفكر. ثم تطور الأمر إلى ماذا؟ بعد أن قطعوا الحبل الذي بينه وبين الله وهم علماء السنة، قطعوا طبعا لابد الحبل الذي بينه وبين الناس وهم الحكام مقطوع، إذا قطع الحبل الذي بينك وبين الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ما هو الحبل الذي بينك وبين الله؟ علماء السنة والحق الذي هم يدلونك عليه، قطعوه. وصفوهم بالمداهنة وبكذا وبكذا وبالعمالة والنفاق، ماذا بقي؟ أما الكلام في الحكام سهل جدا، أنت قبلت في الإمام والعلم الزاهد الإمام الحارف بالله جل وعلاها، قبلت الكلام فيه، كيف ما تقبل في الحاكم؟ تقبل سريعا. ففعلوا هذه الفعل النكرة، قطعوا هذه الحبال وتولد أكثر من هذا، لا بد من كذا، لا بد. جاءهم الشيطان باسم المهدي، وأنه يبايع بين الركن والمقام، فتوالت الشياطين إليهم يعني قضية على كل حال باختصار هذا، فاستباحوا البيت الحرام، فاستباحوا البيت الحرام. انتبهوا إلى حديث الدارمي، إلى عبد الله بن مسعود: القوم الذين كانوا يجتمعون سبحوا الله 100، هللوا الله 100، كبروا الله 100. فاستنكر ذلك الرجل هذا الفعل، فأتى عبد الله بن مسعود وهو في السوق: إني رأيت أمرا عجبا يعني في هذا المسجد، ماذا؟ قال كذا كذا كذا. المهم لقيهم ابن مسعود فقال: إنكم لعلى هدى أهدى من أصحاب رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، ما في إما أنكم خير منهم ولا مبتدعا. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. يقول الراوي: ولقد رأيتم يطاعنوننا يوم النهروان، خرجوا مع الخوارج، هكذا من ترك سبيل علماء السنة ضل وأضل نعوذ بالله. ففعل هذا باسم ماذا؟ باسم الغيرة والمهدي وما أدري من وما أدري من، وفعلوا هذه الأفاعيل النكراء العياذ بالله. كانوا يريدون استباحوا البيت الحرام، وكانوا يريدون أيضا الاستيلاء على المسجد النبوي، لكن فارق التوقيت بين الفريقين أثر، فالمهم قبض على هؤلاء قبل أن يدخلوا المسجد النبوي، وإلا كان المذبحة هنا ومذبحة هناك بسبب المندسين. أنت تظن أن أعداء الدين يعني في نائمين هكذا يتركونك أنت تعبد وكذا وتتعلمها من غير منغصات؟ لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيش لا يفتنون؟ ما يمكن هذا، هم يكيدون لك صباح مساء، لو كنتم ألفا استطاعوا أن يشتروا منكم واحدا 999 وأنتم على ماذا؟ السنة المحضة. واحد اشتروه بس، واحد اشتروا دينه وذمته، لكن رتبوا له كيف يخرق هذا الصف، ما يلبث هذا الفتان المفتون إلا ويزعزع هذه 999، فيأخذ كل بعد أيام ولو بعد سنين والليالي، ها يأخذ واحدا، بعدين يشكك خمسة، بعدين يزلزل ثلاثة، ما تمشي السنوات إلا تلقى 900 هذول خلاص شذر مذر. فيه دويبة صغيرة يقولون عنها أنها مفرقة النعم الأنعام يعني والبهائم، هكذا في المثل موجود في مجمع الأمثال الميداني وغيره، هذا يقولون فلان مثل مفرق النعم، يضربون به مثلا بهذه الدويبة، قالوا تأتي الماء وقد وترد على الماء إيش هذه الدواب والأنعام، فإذا جاءت هذه الدويبة الصغيرة في هذا المكان قالوا أخرجت ريحا فرقت هذا الجمع شذر مذر، دواب أكبر منها وبهائم كلها تتفرق من شدة ما فعلت. فيقولون لمن جاء إلى قوم مجتمعين متحدين فرق بينهم، قالوا هذا فلان كمفرق النعم، تلك الدويبة يشترون ذمته، يبيع دينه بعرض من الدنيا يؤملونه. ولا يخفى عليكم ما تفعله الجمعيات الحزبية في الصفوف السلفية في مشارق الأرض ومغاربها، يأتون الأقوام المجتمعين على السنة معتصمين والحمد لله، يدعون إلى الله على السنة، ما في بينهم لا شذر ولا مذر ولا تفرق ولا اختلاف، يعمدون إليهم هكذا مثل السهم، والله السهم خير منهم، يعمدون إليه مثل هذه الدويبة، شفت أقول السهم خير منهم، يعمدون إلى هذه الدويبة مثل الدويبة هذه إلى هؤلاء فيفرقون جمعهم. اتصل علي قبل سنوات، يمكن 4 سنوات ولا 5 سنوات نسيت الآن، شخص في رمضان من مدينة اسمها دوشنبي، أظن هذه فين، طاجكستان أوزبكستان ما زي كذا، هذه البلدان نسيت والله ما أدري أي بلدة، بس أحفظوا لها طاجكستان أيوة هذه المدينة، اتصل أنا حفظت الاسم بس نسيت الدولة. قال: يا شيخ جاءنا شخص من غير تسمية من دبي إلى دوشنبي، شوف الدالات، نعم، فجاء هذا من هذه البلاد من بلادكم يعني إلى تلك الديار، قال فعرض علينا أنه نحن الحمد لله ندعو على السنة والإخوة الحمد لله مجتمعين، ما بيننا خلاف ولا اختلاف ولا مشاكل، فقال طلب أنه يعاوننا بالمال وما أدري إيش وكذا وكذا، يقدم معونات، فهل ترى يا شيخ أننا نتعاون نأخذ منه ولا لا؟ قلت أنتم في حاجة، محتاجين، فقراء. طبعا حتى لو قال لفقر لا أسوغ له، لكن سؤال. قال لا، نحن في غنى ولا الحمد، ما نحتاج أحد. قلت بما أن الله عافاكم والحمد لله، والغنى غنى النفس، ما لكم وله. انتهى الجواب هذا. قال لكن يا شيخ جاءنا ويقول أننا نحن على خير، فلان من المشايخ معنا، فلان من المشايخ معنا، ولكن بعض المشايخ يتكلمون فينا، فلان من المشايخ يقول عنا فلان. فهذا يا شيخ كيف؟ قلت أنت تعرف هذا من قبل؟ قال لا أعرفه. شوف الآن أنشأ سفرا من هذه البلدة الدبي إلى تلك البلدة الدوشنبي على قولهم، نعم، ليمزق صفهم. وفلان يقول فينا، وفلان يمدحنا، وفلان يذمنا. ما لك ولهؤلاء المساكين الذين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، ما لك ولهم؟ ليش تدخل فيهم؟ ليش تبحث عنهم؟ ماذا تريد من هذا؟ ماذا تريد من أن فلان معنا وعلينا وكذا يمدحنا، وفلان يذمنا ويتكلم فينا بعض المتشددين؟ الرجل لا يعرفه لا من قريب ولا من بعيد، لم يره ولم يسمع به ولا بمن أرسله أو الجهة التي أرسلته في حياته قط. انظروا الآن، جاء هذا أعمد إلى أولئك المجتمعين، أراد تفريق صفهم. كل هذا من حرصهم على زعزعة أهل الحق في تجمعهم. الله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا ما بعثت هذه الفتن في نفوس الشباب المجتمعين الحق تمزقوا وتشرذموا، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. فانتبهوا من هؤلاء المندسين، هؤلاء خطر. كان بعض في المدينة هنا يظهر حب رسول الله ويبطن بغضه وماذا والكفر به من المنافقين كعبد الله بن أبي سلول ومن معه. ولهذا قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فانتبهوا بارك الله فيكم من هؤلاء المندسين، ولو تستروا بما تستروا. الوقت الآن لا يتحمل الغمغمة ولا الدمدمة، كل طيب، كل طيب. اردم بس، اردم. تردم أنت تحتك نار، ها، ورماد شغال، ما إذا ما أطفأته ما يمكن ينفجر يوم من الأيام. وأول ما تصطلي بناره أنت الرادم. هذا لابد من التخلية والتحلية، لابد من التخلية والتحلية. ما تصير التحلية من غير تخلية، ولا تكفي التخلية من غير تحلية، لابد، هي متلازمة. لا إله، هذا ماذا؟ تخلية، وتحليتها إلا الله. واضح؟ هذا الدين قائم على هذا، شئت أم أبيت. هو هذا الذي جرى عليه أئمة السنة وعلماء السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. انظر إلى أي مصلح في كل الدنيا من أئمة السنة في أي مكان، سواء هنا ولا في غير هذه البلاد، في الهند، في الباكستان، في اليمن، في أي شرق غرب، ما يمكن أنه يحلي من غير أن يخلي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأنت إذا أردت أن تدعو الناس إلى الحق، وأن تعلم الناس الحق، وأن تبصر الناس بالحق، يجب أن يكون البيان والتبصير والإيضاح والتعليم والدعوة على طريقة أهل الحق، ما هو بهواك ولا هو بكيفك. ما هي الدنيا كلها سداح مداح تمشي كما تشاء. يجب أن تسير على هذا السنن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليش يا إخوان نحن ننبه على هذا؟ لأننا نحن الآن نعاني من هذا القسم الخطير المندس في وقت هذا الصراع القوي. وجود هذه ماذا؟ الرويبضات، هؤلاء الفتانون الذين يسعون بين الناس بالقالة والتمزيق والتفريق باسم ماذا؟ باسم الحرص على الدعوة والحرص على جمع الكلمة. كأننا نسير على قاعدة الإخوان لكن بطريقة ثانية في المعذرة والتعاون ملفوفة. ينفضح التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، صحيح؟ مفضوحة. فجاءك بعضهم إيش؟ اختلافنا في غيرنا لا يجيب اختلافا بيننا فيما بيننا، ها؟ وجاءك الثاني كذا وجاءك الثالث كذا وكله قال فين اذنك أجوحة؟ قال كذا، قال صب، قال الثاني لا أحقنه، ما ردها واحد. كلهم يسيرون في الحفاظ والمحافظة على كيان هذه الجماعة وهذا الفكر المنحرف الضال، جماعة الإخوان، وما تفرع عنها وأفراخها وأذنابها ولو لبس العمامة والبشت. هو عارف محمد قطب وعبد الستار فتح الله صعيد وأمثال هؤلاء من أرباب الفكر هذا المنحرف القطبي المحترق الإخواني. لما آوتهم هذه البلاد المباركة ومن نعى القطان ومن معه، لما آوتهم هذه البلاد ماذا فعلوا؟ يعرفون أنه ممكن بكرة يغادر، بعده يغادر، سيرجعون. نفثوا هذا البلاء ونفثوا هذه السموم وبثوها في شباب هذه البلاد. لم يعرفون سيمشون، من يغذي الفكرة؟ هذا محمد مهدي عاكف، مرشد عام الإخوان، مرشد الإخوان المسلمين قبل محمد بديع الآن المسجون، كلهم خريجين سجون أصلا، ليتهم يسجنون في الحق، يسجنون كله في الباطل. محمد بديع هذا، محمد مهدي عاكف، أنا سمعته بأذناي وإلا فصمت في البي بي سي في الإذاعة يتكلم، أو إذاعة من الإذاعات كان يتكلم، سمعته. هذا كان يعمل هنا، كلهم جاءوا من هنا تغذوا تربربوا وراحوا. فيقول بارك الله فيك لما يتكلم، نعم، ويثبت أنه لما سأله السائل قال هل يعني كيف يعني الآن مصر يعني هل بينكم عداء بينكم وبين الأقباط؟ قال ما فيش الكلام ده، المهم إنك إيش؟ مصري، ما تقول ليش مسلم، ما تقول ليش نصراني، المهم إيه؟ مصري. قال له المقابل يعني نفهم من هذا فضيلة الإمام مرشد أن كان في أيام الإمام حسن البنا معكم في مرشد في مجلس شورى الإخوان أقباط؟ قال إيه نعم، يثبتها. ما هو هذا؟ ما هذه الأخوة؟ مرشد عام الإخوان المسلمين في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان أقباط، يعني بلسانه يعترف، هذا موجود من قديم، لكن هذا في آخر بعضهم ينكر، لا أرادوا قصدوا ما أدري إيش اجتماع ما هو في الإرشاد، هو يثبته. ويقول في جريدة من جريدة الوطن أيضا لما تعين هو هذا مرشد العاكف جريدة الوطن السعودية ويتكلم، سؤال سين سين جيم وهكذا قبل سنوات، قال أنا عملت في هذه البلاد والحمد لله أنا ممن أنشأ يعني سعيت ولا أنشأت الندوة العالمية للشباب الإسلامي. شوف هو يتوجه أنه أنشأها. ويقول وقد أقمنا أول معسكر للشباب في مدينة الباحة في الصيف، وكان عدد الحضور ما بين 200 إلى 300. يقول أنا نسيت من الشباب، والحمد لله تحققت فيهم أهداف الجماعة. قلت هذا من الوقاحة والصفاقة، أنه أمن إلى درجة أنه صار ماذا؟ يقي بهذا البلاء. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. أما يقولون هنا ما في إخوان؟ الحمد لله أهم عقائدهم طيبة، ما يقولون كذا؟ يختلف إخوان المسلمين في السعودية غير إخوان المسلمين الذين مدري فين، والتبليغ عندنا في السعودية يختلفون عن التبليغ الذين في الهند. كذابين أفاكين. من أعظم أبواب الضلالة والكذب ولاء هؤلاء إلى أولئك، لا ينفك باب الولاء والبراء عندهم عنهم أبدا. لو صاح ذاك قال ولا قرأ ولا الضالين محمد بديع ولا مهدي عاكف، قال هنا جماعة ولا آمين معه. يقول تحققت فيهم أهداف الجماعة. أين عاكف؟ رجع مصر. أين 200 أو 300؟ عندك. هذا كلامه ما هو كلامي. من أراد أن يثبت، أنا لا أدري عن هذا حتى قرأته. نحن نعلم أن لهم وجود ولهم أتباع ولهم ولهم، لكن كونه يعترف بهذا الكم وبهذه الكيفية، وكم وكم وكم وكم من المراكز الصيفية ومن تلك اللقاءات والرحلات البرية واللقاءات المنظمة هذه التي حصلت في بعض المناطق من المملكة وغيرها، وعندكم كذلك في بلادكم وفي كل بلاد الدنيا. هؤلاء ورم بلاء ومرض في جسد الأمة يجب استئصاله، ولا يستأصل إلا بسيف العلم والسنة. بارك الله فيكم. فالمقصد بارك الله في الجميع أن هؤلاء اندسوا وفرخوا هذه الأشكال وهذه النوعيات، جاءوك بالقواعد وجاءوك بماذا؟ بالأصول والضوابط يجب أن نعرف. وبعد انها محاضرة عن الاختلاف أسبابه وأنواعه واختلافاته، يجب أن نعرف ويجب أن نفكر. إذا ما أردنا أن نحكم نجيب المخالفة ونحط المخالف، وماذا تقصد وماذا تريد وكيف نفعل. طيب أراد الباطل كيف نتعامل معه في بطلانه؟ نبدأ نجعل الحجوزات والضوابط والمراصد والعقبات والمطبات والحفر كله صيانة له، حتى لا نقول أنت مبطل. محاضرات ورسائل ومؤلفات، كل هذا حفاظا لمن؟ لكونه هذا الشخص. لكن إذا ما وقع عندهم ولوها بتأويل صحيح، قول لعالم من أئمة السنة الذي يضاهئونه ويناوئونه، ما رحموه. هذه الحجوزات وهذه المطبات وهذه المتاريس يرفعونها فوق وبسم الله يدعون العصمة لفلان، هؤلاء يقولون كذا ويفعلون كذا ويفعلون ويفعلون. أهل اليمن يقول نفس الكلام من أولئك، أهل الشام يقول نفس الكلام، أهل مصر يقول نفس الكلام، من الكويت يقول نفس الكلام، إمارات يقولون، من باطن السعودية قلبها أي مكان، شرق غرب سودان تونس اندونيسيا ماليزيا، كله يقول نفس الكلام. لأن البوق واحد قد نفخ في روعهم هذا وأفراخه. لكن ولله الحمد أئمة السنة ومشايخ السنة علماء السنة لهم ولأمثالهم بالمرصاد يبينون عوارهم بالحجة والبرهان من غير اعتداء ولا ظلم، لأنهم يعلمون حق اليقين وعين اليقين. نعم، أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويعتقدون ما قاله الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، فهم لا يظلمون ولا يفتاتون ولا يكذبون ولا يستجيزون هذا على الكافر فضلا عن المسلم، إنما يبينون عوار ذلك بالحجة والبرهان، البرهان القاطع القاصم. لذلك أعيتهم الحجج بارك الله فيكم، أعيتهم بدأوا يستعدون عليك الدهماء والغوغاء، وإذا ما نجحوا جاءوك بمبدأ خبيث خسيس، استدرار العواطف وإلهاب المشاعر. انظروا كيف يفعلون، ها يأتونك من العاطفة يدغدغونها، فمسكين صاحب العاطفة والعاطفة عاصفة تأخذه، ما ينظر إلى نصرة الحق، ينظر إلى ماذا؟ إلى هذه العواطف الجياشة. فيجب الانتباه إلى أمثال هؤلاء. بارك الله فيكم، نفعني الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نحن فقدنا شيئا من الأمل في أبنائنا من طلاب الإمارات، لكن جزاكم الله خير شوية حسنتوا الصورة. ما هو فقدنا الأمل فيهم؟ لأنه جاءت فترة من الفترات إخوة ما شاء الله ما أجدهم واجتهادهم في الطلب قديما من مدة، ثم جاءت فترة كأن هؤلاء الشباب انقطعوا، ما نعرف أنه فيه من أبنائنا أهل السنة السلفي من أهل تلك البلاد أتى. إذا جاء كلهم منصرف، مصدود، جاي من هناك مبنج. ثم إذا بحمد الله بدتها واحد اثنين ثلاثة أربعة تجمع، نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع. آمين، حياكم الله. هذه استراحة محارب. طيب أول بيات الشتوي أسلم. أسلم. نعم نعم نعم صح صح. هو اي هو طبعا بارك، ما هو ما يظهر شيء، هو ما يظهر للعب. اي سلام، هو على كل حال بارك الله. ايوه هو هو طبعا يعني الان لو سألته انت مباشره ممكن ما يجيب، يخادع ويفهم ان هذا السؤال يفضحه، لكن تلقاه في كلامه وفي فلتات لسانه ما يبين طعونه في مشايخ السنه، نيله في علماء السنه، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين الالباني، الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، الشيخ زيد، علماء السنه هؤلاء تلقاه يطعن او يغمز فيهم. فهنا إذا غمز توقف، هذا انكشف. نعم الله يكفينا شر مي والله، اللهم آمين. شر هذول وبلى، يا المفروض أنه ما ينصب مثل هذا، يصلي بالناس ولا يقري الناس إذا كان رجال ما يعرف. عامل الله يعين. أي ساء أيوة والله شغلة. إذا تصلح الله المستعان. نعم في أسئلة؟ في أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنا لا أدخل في الخلافات المنهجية التي في الساحة لأنها تشغل عن الطلب على الإطلاق، نرجو التوجيه. أنا لا أدخل في الخلافات المنهجية التي على الساحة لأنها تشغل عن الطلب على الإطلاق، يقول على الإطلاق هكذا تشغل عن الطلب على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. الواجب بارك الله فيك على من يريد السلامة وعلى من يريد النجاة أن يبحث عن الخير فيتبع الخير، وأن يعرف الشر ليحذر منه، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا لا أشتغل. نعم، هو أنت لا، ليس المطلوب منك أن تخوض مع الخائضين، ولكن يجب أن تعرف ذلك لتحذره وأن لا تقع فيه، فقد تكون أنت تلبست بالخلاف الموجود

يقول أن الرد على هؤلاء من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. واتركوا من يقول بعض الفضلاء اتركوا العلم اتركوا ها اشتغلوا بالعلم اتركوا الردود، قال هذا من العلم الرد على هؤلاء. والله نحن أحق بهذا القول من هذا، شل الله فاه. نحن نقول نعم أن الرد على المبطل من العلم الذي لم فكاك عنه، والرد عليه وعلى أمثاله وأذنابه وأسياده من أوجب الواجبات ومن حراسة الدين، لأنه متستر ومن معه كما قلت لكم من المندسين. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في المستوى الأول، ماذا أفعل كي أرجع إلى البلد فينفع الله بي البلاد والعباد وأكون داعية؟ نصيحتكم يا شيخ. هي بارك الله فيكم لمثل هذا ومن كان كذلك، سواء مستوى أول أو ليس بالضرورة يكون في الجامعة، في أي مكان كان طالب علم مبتدئ، نوصيه بما يجب عليه أن يتمثله من وجوب الإخلاص في طلبه للعلم. يجب أن يخلص لله جل وعلا في هذا السبيل، لأن طلب العلم عبادة، ولا تستقيم العبادة إلا بالإخلاص لله جل وعلا. ثانيا، صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصدق الله يصدق في التزامك وتمسكك بالسنة واعتصامك بها. ثالثا، نعم، الاجتهاد في تحصيل العلم كما قلت سابقا، لا يغيب عنك الهدف الذي من أجله جئت، وهو تحقيق العلم والتعلم العلم. رابعا، انتبه من أن تنحاز يمينا أو يسارا فتترك غرز علماء السنة، هؤلاء الذين يدلونك إلى الطريق، هؤلاء الذين يدلونك إن شاء الله إلى الطريق المستقيم. هم لا يرتضون بارك الله فيكم إغواء الناس والعياذ بالله، بل لا يسعون إلا في خلاص أنفسهم، فلا يقولون لك إلا ما ينجيك، لأنهم يرون النجاة في هذا بعلم وعدل. فاجتهد في هذا وأخلص في الطلب واستقم على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. نعم. تشابه. يقول: هل من منهج تشابهت مشاكلهم؟ نعم نعم. هل من منهج السلف أن يقول الشخص: أنا أحذر من أخطاء فلان لكن إذا رأيته أسلم عليه؟ أنا أحذر من أخطاء فلان. ولا سألني واحد في القاعة قبل أمس ولا متى في الجامعة، قال: يا شيخ، بعض المشايخ وبعض المدرسين يقولون يا شيخ أنت حذر من خطأ لا تحذر من المخطئ، يعني الشخص. هذه سفسطة ما هي قائمة لا على كتاب ولا على سنة ولا على هدي قول صاحب. الكتاب يرد هذا، كتاب العزيز، السنة ترد هذا، فعل الصحابة يرد هذا، فعل أئمة الإسلام يرد هذا. ما رأيكم؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أما هذا باطل قالته اليهود؟ فرد الله عليهم مقالتهم وسماهم وقرر الحق في بطلان مقالتهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآيات في آيات كثيرة، وفي السنة أيضا ما يرد على ذلك. لما جاء الرجل فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ أما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة ويعرفون هذا الذي جذب؟ يعرفونه. وسمي في بعض الطرق. ثم لما ولى مدبرا قال عليه الصلاة يخرج من ضئضئ هذا، وهذا الاسم الإشارة إلى من؟ إلى شخص يعرفونه ورأوه، وقد قلت أنه سمي في بعض طرق الحديث. قوم يحقرون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى الحديث في الخوارج، تحذير من رد عليه وتحذير منه بعينه، ها، وإخبار بما سيرد أو سيخرج من ضئض هذا الشخص وغير ذلك. أحمد بن حنبل لما رد على من قال بقول الجهمية، أما عينهم ابن أبي دؤاد والجماعة هؤلاء وغيرهم والكرابيسي وحذر بأسماء وأشخاص بأعيانهم. فصل عقده ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أرسل إليه الوالي بعد المحنة أسماء، هل نوليهم قضاة كذا عساكر كذا كذا، ماذا تقول يا أحمد؟ هذا جهمي، هذا كذا، لا يولى غير أمين كذا كذا، سمى وأرسل يحذره منهم. من عرفه بين، ومن لم يعرف قال لا أعرفه. وهكذا إلى يومنا هذا. فأنت، هذا يقول السائل أخطأ، أرد الخطأ، لكن إذا قابلته أسلم عليه وأجلس معاه وآكل وأشرب وأطلع وأجي وإيش هذه؟ ما معنى الخطأ الذي وقع فيه؟ إذا كان الخطأ الذي وقع فيه قد تاب منه ورجع عنه فالحمد لله، هذه نعمة عظيمة أنه عرف الخطأ فتاب ورجع إلى الصواب، هذا خير الحمد لله. لكن إذا كان الخطأ، وأظن الخطأ المراد منه هنا في هذا السؤال، الأخطاء التي هي ماذا؟ مؤثرة، إيش العبارة؟ إيش الأول السؤال؟ لا، أول السؤال، أيوه. طبعا الأخطاء بارك الله فيكم منها خطأ يعني بدعي، ومنها خطأ دون ذلك. فالأخطاء ليست في منزلة ماذا؟ واحدة، هذا يجب أن يقرر. ولكن هناك من الأخطاء التي تدور الآن ويكثر السؤال عنها من بعض الطلاب، أخطاء تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، من أصول موجودة فاسدة، وبعض الناس ممن ينتسب للسنة ينطق بها فيقول ممن يعرف هذا أنه يكرر كلام ذلك. أنا أنصح أرد الخطأ، لكن هذا الذي يقول بهذا القول أنا أمشي معه وأصاحبه. أظن السؤال حول هذا. إن كان على هذا فالجواب كما ذكرنا، وأقول زيادة أن هذا الغلط وهذا الخطأ الذي هو على هذا الوجه الذي ذكرنا صاحب هذه المقالة ولاؤه للمنهج السلفي ضعيف. أنت تعرف أنه قال الغلط والباطل والمنكر ورددته، وهو خطأ في منهج أهل السنة والجماعة أو في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تماشي وتصاحبه وتسلم على أين ولاءك للمنهج السلفي؟ نجيب عن هذا إن شاء الله. على كل حال، بالنسبة للأول، الكلام الأول، أقول الولاء للمنهج السلفي، هذا الذي يفعل هذا الفعل ولاؤه للمنهج السلفي ضعيف. لما لقي أبو ثور، لقي الإمام الأوزاعي، فأراد أن يصافحه، قال يا ثور، يا أبا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه الدين. قال الإمام سفيان بن الثوري رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم: إن الرجل إذا أحببته في الإسلام، إذا أحببته في الله، ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. يعني ما ينفع أن يكون عندك ولاء بلا براء، وأما مثل ما ذكر السائل الشيخ الأخ أبو من؟ أبو سالم، في من كان في عمل، أو مثلا آية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا فيما كان خطأه والعداوة التي بينك وبين عداوة دنيوية، العداوات الدنيوية ليست العداوات الدينية. الآن الرافضي عندما ألتقيه ما أحتضنه ولا أترفق به ولا كرامة، لكن إذا كانت الغلبة لأهل السنة والدولة لأهل السنة والسطوة لأهل السنة، أمثال هؤلاء يقهرون ويذلون. قال الإمام أحمد في تاريخ بغداد، سأله الرجل قال لي جار الرافضي أسلم عليه؟ قال لا. أرد عليه السلام؟ قال لا. أما إذا كانت الغلبة لأهل البدع والقوة لأهل البدع والدولة لأهل البدع وأنت مضطر والضعف لأهل السنة، فهنا يقع منك باب الذي ذكرنا أن الهجر منه الكلي ومنه الجزئي، والهجر منه البدني ومنه اللساني، والقلب هو الأصل لا يتخلف في موطن منها. فقد تجتمع هذه، يكون الهجر الكلي البدني واللساني، وقد يكون هجر لساني دون بدني، وقد يكون الهجر منه الجزئي كما قلنا، ومنه ماذا؟ الكلي. هذا يرتبط بفقه العجز والقدرة، فقه العجز والقدرة. نعم. وهذا سائل أحسن الله إليك يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ لا إله إلا الله، ما أدري هذا يدوكون ليلتهم فيها. لا، أنا أعرف أن لهذا سبب، بعض المتحذرق الذين تنكبوا عن الصراط بعد أن كانوا يدافعون عنه صار يلهث ويردد كلاما لأبواق أهل الشر والفتنة بأن كلمة منهج منهج هذه محدثة، إلا بل هو المحدث، هو المحدث الذي أحدث في الدين وخرج عن الصراط المستقيم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث في الصحيحين. بعض الناس يقولون المرء مع من أحب، ها فتلقاه يدعي حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خرافي، ها يا والعياذ بالله يحيي البدع والمنكرات والشركيات، أو يدعي يرحمك الله يدعي أيضا محبة آل البيت ويسب أصحاب رسول الله ويطعن في خيرة خلق الله بعد رسول الله وهكذا عليه الصلاة والسلام، فما تنفع هذه المحبة المدعى؟ كذب. يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا منهم فكان موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. كلام أئمة السنة كثير، حتى ابن أبي حاتم أبو رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل وغيره وغيره يقررون هذا. فأنا أسأل بارك الله فيك، هل هناك فرق ولا ما هناك فرق؟ سؤال، أما أجاب علماء السنة على هذه المسألة؟ أجابوا؟ أحد قال أنها محدثة؟ والقرآن يرد على هذا القول: لكل جعلنا منكم شرعة منها سنة وطريقة. من يقول أنا عقيدتي سلفي لكن طريقتي إخوانية ولا طريقتي التي تكون؟ الآن أقول صحة الاعتقاد، أعطيك هي مختصرة، صحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا وواجبا وحتميا صحة المنهج، ما ينفك، لأن هذا من تحقيق أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف تطلع لي أنت بعقيدة خلفية ولا بعقيدة تدعي أنها سلفية وطريقة حصافية ولا طريقة ماذا؟ ومنهج إخواني ولا منهج تبليغي ولا منهج خلفي؟ أين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل الطرق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد تصل الجنة ما لك إلا هذا الطريق بس، فلا تقول أنا منهجي منهج ما أدري إيش ومنهج ما أدري كيف. إلزم هذا الطريق وهذا المنهج تسلم وتغنم وتربح، بارك الله فيك. نعم، فلسفة، أقول فلسفة شغبوا على الناس، حتى هذا كمان شوشوا عليه، مش بقي بالله، بالله ماذا بقي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد من هذول الفتانين أبو الفتن، أبو الحسن المأربي، هذا أبو الفتن. نعم، هذا مجمع الفتن، هذا مجمع، بارك الله فيك. في أيام مشكلتي وفتنتي أملى على طلابه في مكانه الذي هو فيه 53 مسألة، مسائل يجب أن تبحث، تحتاج إلى مزيد بحث. عندي الورقة موجودة، يمكن بعض الإخوة أبنانا وريناهم إياها هذيك الأيام، أملاها. مكانة الصحابة، فضائل الصحابة، من هم العلماء، موقفنا من العالم إذا ما أدري إيش، ما أدري كذا، مسائل مسائل عظيمة. البدعة، ما هي البدعة؟ متى يبدع الرجل؟ متى ما أدري إيش؟ مسائل مسائل مسائل 53 مسألة. حتى مكانة الصحابة تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى ماذا؟ مزيد بحث. أنا نسيت 53 مسألة، أحفظ ماذا منها؟ بخط يده، في ملحقات بخط يده. حتى بعض المتعصبين، أنا قلت هذا ما هو شيخكم؟ هذا ما هو خطه؟ قالوا نعم خطه. قلت إذا كانت 53 مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ماذا بقي من دين الله عند هذا الرجل لا يحتاج إلى بحث؟ بس ركنية الأركان الخمسة، هذا اللي باقي عنده، ما يحتاج بحث إنها هذه أركان. طيب رجل عنده 53 منها مسألة، ومنها مكانة الصحابة مسألة، فضائل الصحابة مسألة، كل هذا. رجل عنده هذه المسائل تحتاج مزيد بحث، هل يصح له أن يتصدر للدعوة؟ لأنها ما هي مبحوثة عنده، ما هي معنا مبحوثة؟ هذا حلال، هذا حرام، أنت تتمنى بعد البحث والنظر أن هذا جائز أو هذا ممنوع، صحيح؟ البحث عندك بعد لم ينتهي، لم تستطع أن تصل لا إلى ممنوع ولا إلى جائز، أنت في منطقة الوسط التوقف حتى يظهر، صحيح؟ هل ينسب إلى المتوقف الذي لا زال يبحث أنه يقول بالجواز؟ ينسب إليه؟ ما يجوز. ينسب إليه المنع؟ لا يجوز. يقال عنه قيش متوقف لم يظهر له حتى الآن، لا زال يبحث. رجل عنده 53 مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، مزيد بحث. ما الذي بقي له؟ كيف يتصدر مثل هذا لدعوة الناس وتعليم الناس وإفتاء الناس؟ ما هو إفتاء إلا إضلال وإغواء ونشر الفرقة والتمزيق، ها، والشقاق. ولهذا في ردي عليه في الفتح الرباني قلت لم يسلم، نعم، من وصم أبي الحسن لما يصف الناس مقلدة مقلدة، أنتم تقلدون فلان، غصة بمشايخ السنة. قلت لم يسلم من وصمة أبي الحسن لغيره بالتقليد إلا من قلده، من قلده صار متبعا، من لم يقل بقوله ورد عليه صار مقلدا. هكذا قيل له أنت تمزق الشباب والصف السلفي، قال نعم، أنا أريد مفارقة منهج معين وفكر معين وأناس معينين، أريد مفارقة هؤلاء. قلنا مفارقة أهل الحق مفارقة للحق، لأن أهل الحق هم الذين يدلون الناس إلى الحق، فلما تفارق أهل الحق أنت تفارق الحق وأهله، بارك الله فيكم. نعم. هذا يسأل حفظكم الله، ما هي الطريقة لشرح الحديث في باب الأحكام شرحا علميا وافيا؟ يعني هو يشرحه لأي مرحلة يختلف. إذا ما كان يريد أن يشرح حديث الأحكام لأناس عامة أو عوام يختلف عن شرحه إلى أناس في مرحلة شوية متقدمة أو طلاب علم مبتدئين أو متوسطين أو منتهين أو متقدمين يختلف. لكن من يجمع ما كان يشرح لطلبة أو مبتدئين أو لعامة من المناسب أنه إذا ما جاء ليشرح الحديث بعد القراءة يبين هذا الحديث لا بد هل هو صحيح أو ضعيف، لازم إذا كان من أهل النظر. إذا كان الحديث الحمد لله قد صح وثبت الحمد لله، ينتقل بعد هذا إلى الكلام عنه. أنا أقول للعامة أو طلبة العلم المبتدئين، ينتقل بعد هذا إلى الكلام عن بعض الكلمات التي هي مستبهمة يعني وفيها استغلاق تحتاج إلى معنى، يزم يقال عنه غريب الحديث، ها غريب اللفظ الغريب التي لا يفهمها، قد يستشكلها الإنسان ما معنى هذا، واضح؟ ثم ينتقل ثالثا إلى بيان المعنى الإجمالي للحديث باختصار ودلالته الفقهية، دل على جواز كذا على منع كذا، واضح؟ وانتهينا. هذا للعامة ولطلبة العلم المبتدئين. إذا ما أراد الزيادة طلبة علم متوسطين شيئا ما نوعا ما متقدمين في الطلب يزيد إذا ما كان الحديث يحتاج إلى بيان العلة، إذا كان عليلا بينت العلة في هذا الحديث ولو على سبيل ماذا الاختصار المنضبط، حديث مرسل أرسله الحسن، حديث ضعيف فيه فلان من الرواة الضعيف، انتهينا. إذا شيء من الإيضاح للتعليل، ثم ينتقل أيضا إلى الغريب لكن ببيان المعنى في الغريب بتوسع يسير يسير يتناسب مع كتب الغريب، ويزيد في بعض الألفاظ إذا كانت تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، مزيد بيان وماذا إيضاح. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعنى، دلالات ماذا الألفاظ أو الجمل، ثم بعد ذلك يتكلم عن مسألة الباب، مسألة الباب أو حديث الباب، دلالة هذه المسألة أن هذه المسألة أو هذا يدل على منع كذا على جواز كذا، ها وقال بهذا من العلماء فلان وفلان باختصار. أعلى توسع سواء في تخريجه سواء في غريبه سواء في تصريفه، تصريف إذا كانت الكلمات تحتاج إلى بيان مزيد في هذا الباب، في المسائل الفقهية والتفريعات والأدلة والإجابة عنها باختصار. هذا الكلام نعم يعني يختلف، ما هو شيء مضطرد. بارك الله فيك. بحث أو السؤال ما في بحث ولا؟ على كل حال إذا كان بحثا أنت في منهجية ولا في غيره، نعم كما أخبرتك أنا الآن يعني هذا هو. إذا على أي سنة سواء أنت في هذه الثانية الثالثة، إذا كان مع طلاب لا تزيد تتوسع تنظر بحسب ماذا ما هو مطلوب منك. نعم. هذا يقول هل يستفاد من الكتب القديمة لبعض من تكلم فيهم أهل السنة حديثا؟ الحمد لله أغناكم الله بأهل السنة إذا كانوا قد تكلموا وبينوا ما عند هؤلاء، فإذا كان عند هؤلاء من شيء موجود عند غيرهم الحمد لله. نعم كما قال هذا بينه الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. يظن بعض الناس يقول أن عند المتأخرين ما ليس عند المتكلمين، لما عند المتأخرين من الشقشقة في الكلام وكثرته، مع أنه موجود في كلام من تقدمهم بأخصر عبارة وأوجزها وأدلها موجود الحمد لله. خلاص نتوقف نتوقفوا. وإياكم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. كله الجدد سمعت الدفعة كبيرة قبلت الفصل. ها؟ عجيب. والبقية الفصل الجاي. الله يعينك. اليوم في اختبار؟ هذا صعب الأسئلة شوف. أقول هذا ما هو مزعج للجيران ولا كيف؟ رايك؟ كم خلاص يطلع لكم الجيران كمان من الجماعة؟ ها؟ ما هو الخميس عند فرصة؟ أبغى يطلع لكم من الجماعة بعدين تجيكم راجمات. كم أسئلة؟ أسئلة كثيرة. نأخذ يعني أقل الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السائل يقول: هناك شبهة تثار على السلفيين، وهي أنهم ساكتون عن بعض المشايخ الذين يحضرون دورات الجمعيات المنحرفة، فما هو الرد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. لا أدري الذي يثير هذه الشبهة، هل هو يبحث عن الحق أم يبحث عن تبرير الباطل الذي هو فيه أو عليه؟ إذا كان يبحث عن الحق لا يجوز أن يسأل هذا بهذه الصيغة. أما إذا كان يريد أن يبحث عن تبرير الباطل الذي هو عليه، وبالتالي بما أنني على الباطل فكذلك الذي جاءني هو على الباطل، فبما أنكم أمسكتم عنه يجب أن تمسكوا عني وعن باطلي، وما هكذا يسعل تورد الإبل. هذا أولا. ثانيا، من قال له أن أهل السنة والسلفيين ساكتين عن المخطئ؟ عندنا مخطئون وعندنا خاطئ، والمخطئ كما عرف أهل العلم وبينوا الفرق بينه وبين الخاطئ، أن المخطئ هو الذي بحث عن الصواب لكنه لم يوفق له. أما الخاطئ فالذي تعمد مخالفة الحق، وهذا مستفاد من تقسيمات من تفرقة أهل العلم، سواء أهل اللغة متكلمين في الغريب أو شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ منهم من يسوي بينهما أن المخطئ والخاطئ بمعنى، ومنهم من يفرق وهو الصواب. فهذا بارك الله فيك، من يقول أن أهل السنة سكتوا عن الخاطئ وهو المتعمد للمخالفة، أو المخطئ الذي أراد الحق أو لم يصبه، فهم يردون على هذا ويردون على هذا، لكن المخطئ يعتذرون له أنه أراد بحث عن الحق لكنه لم يصبه، إذن وقوعه في المخالفة ليس عن تعمد. نحن لما نقول أن يجب الرد على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان غلط، وأنه يجب أن يبين الغلط، ويجب كذا وكذا صحيح، مثل ما جاء أهل الرأي فقالوا بآرائهم وخالفوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء الذم لهم، مع أن الإمام مالك أضرب به مثلا وهو إمام في السنة رحمه الله خالف أحاديث، نص الحديث، يقول ليث بن سعد رحمه الله أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يعني أنه تتبع مالك وما تتبع، لكن عندما تنقل ويتثبت أن مالك قد قالها رحمه الله، فإذا بالمسألة هذه مخالفة للنص. من تلك المسائل مثلا حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. سئل الإمام مالك عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وعن يومها بالصيام، هكذا قال ما علمت من ينهى عن ذلك، هذا من أعظم القربات. فجواب الإمام مالك رضي الله عنه مخالف لنص الحديث. لما؟ هناك اعتبارات، إما أنه حين الفتية نسي الحديث وهذا وارد، فيفتي الإنسان بخلاف ماذا؟ النص، يرد، أو أنه لم ينس الحديث ولكنه ثمة معارض عنده، أو أن الحديث لم يصح عنده، أو إلى آخر ذلك من الاعتذارات التي تعتذر للإمام. ولهذا لما علق أهل العلم على قول الإمام مالك هذا قال رحم الله مالك نطق فخالف السنة، والسنة أولى بالاتباع، وانتهينا. ما قالوا أنه من أهل الرأي ومن أهل الأهواء، لأن أصول الإمام مالك وقواعده التي ينطلق منها هي أصول سنية سلفية. لا يتصور ولم يتصور أحد ولا الليث الذي أحصى تلك المسائل أن لم يتصور يؤكد على أنه رحمه الله خلص على أنه رحمه الله أراد ماذا؟ مخالفة الحق أبدا، وإنما اجتهد فلم يصب ماذا؟ فلم يصب الحق في جوابه. طيب ما هو الموقف؟ القول بالسنة يرحمك الله، والاعتذار للإمام، وبيان أنه غلط، إذن هنا بيان للخطأ ورد للخطأ، الاعتذار لأن أصوله سنية سلفية، القول بما يجب القول به والموافقة للسنة، انتهينا. ولهذا لما يقرر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره أن الكلمة الواحدة يقول كلمة الواحدة يقولها اثنان، أحدهما يبدع والآخر يعتذر له، كلمة واحدة يقولها اثنان أحدهما يبدع والآخر يعتذر له. على سنني هذا السائل لماذا لم تفعلوا ولماذا لم تفعلوا، لأن هذا يجهل الحق وطرائق أهل الحق، كيف هذا يقول يعتذر له وهذا يبدع على الذي ذكرنا؟ لما كانت أصول ذاك سنية سلفية، قواعده على السنة، معظم للسنة، راغب فيها، باحث عنها، يعني يستفرغ وسعه وطاقته في ماذا؟ في البحث عن الحق، لا يريد إلا الحق، اجتهد لكنه لم يصب. فهنا نعتذر له، لكن لا يعني اعتذارنا له أن نقبل الغلط. وذاك الآخر لما كانت أصوله خلفية بدعية مخالفة للحق، لا يبحث عن النجاة، لا يبحث عن الحق، يبحث عن المتشابه ليضرب به المحكم إلى غير ذلك، بدع ولم يعتذر له. بعضهم يقولون تردون على أبي الحسن، تردون على ما أدري من، على فلان مغراوي إلى آخره. طيب بعض المشايخ يثني ولا يقول عنه، صحيح؟ ما نبغى نسمي، هذا أحمق الذي يقول هذا الكلام. الكلام فيه كالجواب هذا تماما، لأن هذا العالم الذي ظن في هؤلاء الحسن، نعم، نحن نعتقد فيه أنه لا يتعمد مخالفة الحق، لو تعمد المخالفة لألحق بهم. هذا واحد. ثانيا، لا يعقد الولاء والبراء على قالته ولا مقالته. أخذت بكلامه مرحبا، لم تأخذ بكلامه ما تلقفك ها وتطرد وراك. ثالثا، بارك الله فيكم، هو ينازع هؤلاء في طريقة التعصب المقيت الذي هم عليه، والاستماتة في الدفاع بالباطل وبالكذب وبالزور وبالبهتان. هذا الظن، أقول هذا هو الظن بأهل الحق وأتباع الحق. يبقى هل قوله مقدم أو مصيب في هذا؟ نقول هو رجل صالح أخطأ الجواب وانتهينا. هذه شبهة كل دائما تتردد، لما لم تفعلوا كذا إذا نفعلوا كذا. أما قالوا في سماحة المفتي أيضا لما لم تبدعوه، لأنه مدح سيد قطب، قالوها، صحيح؟ طيب هل المفتي يعتقد فيه ويظن فيه أنه يقول بما قاله سيد قطب بوحدة الوجود وسب الصحابة وجمع من الصحابة والكلام في عثمان في بعض أنبياء الله فيك، يقول هذا؟ والله لو قاله لو الحق بسيد، لكن هذا بعيد عنه كل البعد، ها؟ بل مأثور عنه خلاف هذا. بل لما سئل عن بعض مقالات سيد قطب قبل أن يعرف القائل ذمها وأنكرها إنكارا شديدا، واضح؟ فهو رجل كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ. نقول هنا في هذا الجواب أخطأ ولا نتجاوز، هذا غلط، نعتذر له، اجتهد فلم يصب وانتهينا. أما أهل الأهواء الذين يدافعون عن سيد قطب ها كسفر ونحوهم، هؤلاء لا، ما نعتذر لهم، لأن أصولهم تمشي على هذا السنة، وما دافعوا إلا نصرة للمذهب الفاسد، مذهب التكفير الذي عليه سيد قطب وجماعته. فهمتم؟ بارك الله فيك. نعم، يكفي. نعم، طيب. هنا يقول أحسن الله إليكم، بعض الذين ظهرت منهم مخالفات لمنهج السلف رد عليه العلماء وبينوا انحرافه. يعني الآن لا يفهم فاهم كمان، ويطلع لنا واحد، يعني ما أدري إذا كان يسمع هذا تنقلونه ولا إيش، واحد هماز مشاء بنميم أن هؤلاء يطعنون في المفتي، كلا وألف كلا. نحن نقول المفتي أو غيره من أهل العلم يصيب ويخطئ كغيره، قد يجتهد فلا يصيب الحق، نقول هو دائر بين الأجر وإيش والأجرين، يعتذر له بهذا. هذا أولا. ثانيا، الخطأ الذي وقع فيه لا يجوز متابعته عليه، لأن الحق يجب، هو الواجب الاتباع. أما نجوز لمالك أن يغلط كذا، ضربنا به مثلا الإمام مالك، أحمد رحمه الله أفتى، يا أخي الإمام الشعبي والإمام الحسن كانا ينكران عدة توفى عنها زوجها، إيش رأيك؟ وهو في الكتاب في القرآن وجاءت به السنة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يستغرب قال مع ما كان الإمام أحمد رحمه الله كان يستغرب ذلك منهما ويقول مع أنه لم يكن في العراق مثلهما يعني في العلم ومع هذا خفي عليهما ذلك. هذا الخفاء صحيح الإسناد إليهما أو عنهما، صحيح الإسناد عنهما، ومع جلالتهما خفي عليهما هذا الحكم. الشعب الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولما كبر في السن نسي من الحديث الكثير، قال مقدار الذي نسيت لو حفظه الإنسان لعد به عالما أو حافظا، المقدار الذي نسيه، ومع هذا خفي عليهما هذا الحكم. أحمد رحمه الله على جلالته يقول مع ما في ما لا يعرف لهما أو أشد تبحرا في العراق منهما خفي عليهما هذا الحكم. شوف الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي. طيب هذا الفعل هل يوجد أحد من أهل العلم وأهل السنة عدهما بخفاء عدم القول بعدة المتوفى عنها زوجها، أنهم رد الكتاب والسنة وكذا وأنهم مبتدعة ولا ضلال ولا منكرين هذه الأحكام؟ ما أحد عد هذا. قال أحمد خفي عليهما بس، وفق توبع لا، نطق الكتاب ونطقت السنة، وعلى هذا ماذا جرى؟ فتي الصحابة وفتي من بعدهم، بل من المعاصرين لهما. بارك الله فيكم. أيوة. لأن هؤلاء أهل الفتن والله جالسين يبحثون عن أي شيء حتى بالكذب. يا رجل الكلام الصريح ها يكذبون فيه، كذبوا على ابن باز كما كذب هذا الفتان المجنون المعتوه ها علميا وسلوكيا، المدعو هذا التكفير قطبي وليد السناني هذا لما يصف أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أن يلبس الملك فهد الصليب قال أن هذا طاغوت وهذا لا يجوز وهذا كفر وهذا ما أدري إيش، قال بعد أن لبس الصليب قال ماذا؟ قال ها لا ما في باس هذا ما أدري إيش. أن الشيخ بن باز بعد أن علم أن الملك فهد رحمه الله يقول لبسه قال ها لا ما في باس لا ما، هذا كذب وافتيات أولا على الشيخ، وصدر من ذاك. أنا أذكر هذا من زمان، أن الشيخ بن باز رحمه الله له رسالة في هذا في تكذيب الشريط المنسوب إليه، ويدعو على من افتعل ذلك، كما دعا الإمام بن جرير الطبري رحمه الله على من رماه بما هو منه براء في صريح السنة، دعا عليه في الدنيا وفي الآخرة لأن الله يعاقبه في الآخرة بما يستحق. كيف هذا؟ بارك الله فيك. هذا الأفاك الكذاب يظن أنه في هذا السجن، هذا السجن له رحمة، ولا مثله يجب أن يفصل رأسه من جسده لتنظيره للتكفير ودعوته إليه والعياذ بالله تبنيه لهذا المنهج الفاسد ونشره للفتنة في الناس. من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، بهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهذا يريد أن يفرق جماعة المسلمين. فيأتي هذا المفتون المعتوه يقول مثل هذا، وهذا كذب على الشيخ عبد العزيز. هم يرددونه ويرددون على تكفير الملك فهد رحمة الله عليه واسكنه الله فسيح جناته، أسد من أسود السنة، لا ننزه هذا ولا غيره من الغلط، الغلط يقع فيه هو وغيره، لكن هذا غاصت به حلوق أهل البدع وأنا أذكر هذا لما كنا في أفغانستان وغيرها ذيك الأيام قديما، ما أن تطأ قدم طالب ولا شاب ولا أحد من الخليج ولا من السعودية ولا أول ما يسألك التكفير المجرمين الضالين المضلين، أكثر الناس هروبا من ساحات الوغى، والله إنهم جبناء يقتلون أهل الأديان يتركون أهل الأوثان. ما راك مالك فهد مسلم ولا كافر؟ تقول مسلم أنت كافر، تقول كافر أنت مسلم، عندهم كذا شذان قبحهم الله. كيف كافر؟ عشان يقول لك لابس الصليب. كذابين دجالين. وسئل رحمه الله صراحة عن هذا قال والله ما أعلم أنه صليب. طبعا ما جاءوا له، لما زارهم هناك في بريطانيا لبسوه ميدالية ولا إيش يقولون، وشاح ولا وسام، ها في سورة كالوردة أنا رأيته ليست فيه علامة الصليب، هذه الشكل الصليب الذي نعرفه. قال والله لو أعلم أن صليب ما ألبسه. واستغفر الله وتاب إن كان هذا هو هذا وانتهينا. هؤلاء يكذبون الليل والنهار ويفتنون يفتاتون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يتوبون، وهو من أكبر الذنوب وكبيرة من الكبائر هذا الكذب والعياذ بالله. فأقول أناس معتوهين نعوذ بالله ظلال ما عرفوا العلم وما حاموا حوله، ها كل منهم يلقف الآخر، ها السم يتناقلون السم كابر عن كابر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. أي نعم، فهم يتربصون كما قلت لكم بهذا العلم وبغيره من المشايخ السنة أبدا الكذب الصراح يقولونه، بعدين ما يتراجع لما تثبت أنه كذب كأنه ما قال شيء كأنه ما تكلم، يفتعل واحدة ثانية. قاتلهم الله أهل أهواء، هذا هو الهوى. نعم تفضل. يقول أحسن الله إليكم بعض الذين ظهرت منهم مخالفات لمنهج السلف قالوا على شيخنا واحد كنت معه مسكين يعني بوق كذا يتناقلون أي كلام ويردوا زي البغبغاء، واحد دكتور وشيخ ولا إيش قديما هذا كلام أيام أزمة الخليج، قال إيش يقولون أن الشيخ محمد أمان الله يرحمه شيخنا رحمة الله عليه قالك هذا رجل يشتغل في المباحث ويكتب التقارير. قلت له عندي بالله سؤال لك أنا وهو في مجلس، من أخبرك؟ قال واحد فلان أنه قريبه يعني يقول. قلت لي بغض النظر الآن، إما أن تكون أنت شغال في المباحث وصديقك وكتب يكتب معك زي ما تكتب أنت، لأن كل واحد منكم يكتب ويكتب، أنت ما شغال كيف عرفت أنه يكتب؟ هذه شيء أشياء سرية. إما أنه زميلك تكتب أنت وياه ولا أنك كذاب. قال له هذا فلان يقول تنا. قلت وهذا شاف فلان أخوه فين شغال أو قريبه؟ قال هو في المباحث. قلت أنت عندكم رجال المباحث أصلا ضلال وها ولا تجيزون العمل فيهم ولا تصدقون أخبارهم ومحل تهمة، والقاعد عند أهل الحديث أن الضعف يلصق بأقرب ضعيف. ليش ما تعمل هذه القاعدة أنت تعرف الحديث الآن؟ هذه السلسلة عندك فلان عن فلان، طبعا هو نقل عن رجل قطبي، والقطبي عن قريبه الذي في المباحث. شوف بالله السلسلة المظلمة هذه، ليلصقوا تهمة هذا الشيء بشيخنا رحمة الله عليه. ظلمات بعضها فوق بعض بنوا عليها القصور والعلالي قبحهم الله. ويأتي عبد العزيز القاري هذا الأفاك يقول أنا أخطب في الجمعة في قباء والشيخ محمد أمان يأتي ويخرج يكتب التقارير. شوف الكذاب، ما الذي أدراك وكيف عرفت؟ هو نفس السلسلة هذه التي عندكم، سلسلة الهلكة والكذابين. بارك الله فيكم. قلت للشيخ: يا شيخ، يترددون مثل هذا الكلام، والله أعلم أنك بريء من هذا، هل كتبت؟ والله سألته أنا وهو في السيارة، تستغفر الله شيخ سامحني، والله سؤال ما هو يعني ما هو مناسب، يعني أنا أدفع عنك وأبناؤك يدفعون عنك، لكن نبغى شيء، يعني نحن والله متيقنين تماما أن هذا كذب. قال: والله يا ولدي ولا حرف واحد، والله أصدق ملء الأرض من أمثال هؤلاء الفجر الكذابين، أعوذ بالله منهم، قاتلهم الله. أين هم الآن؟ في زبالة التاريخ، لا يذكرون إلا مع أهل الأهواء. وشيخنا أين يذكر؟ في قمم أهل السنة رحمه الله. نعم. الله، هذا حلو. لا حول. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الذين ظهرت منهم مخالفات لمنهج السلف ورد عليه العلماء وبينوا انحرافه، نجد بعض طلاب العلم لا يقبل كلامهم بحجة أن هذا المردود عليه له جهود في الدعوة وأن أصوله سلفية، فما توجيهكم حفظكم الله؟ التبليغ لهم جهود في الدعوة، والإخوان لهم جهود في الدعوة، والقطبيون لهم جهود في التكفير، والسروريين كذلك، والديوبندية لهم جهود، والبريلوية لهم جهود، والروافض لهم جهودات، والمتصوف لهم جهودات، والنصارى لهم جهود، واليهود لهم جهود أكبر وأكثر، والمجوس لهم جهود، كل من له جهود صار محقا. الإخوان والتبليغ وهؤلاء يقول: نحن ندعو إلى الله. كذابين، هم يدعون إلى جماعتهم وإلى فكرهم وإلى منهجهم الفاسد. الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا. أنا أحاكمك إلى قولك وإلى فعلك. يقول: نحن ندعو إلى الله جل وعلا. طيب، تعالوا بالله تعال ننظر هذه الدعوة، في الحقيقة إنما هي تدعون إلى أفكار حسن البنا وأصول حسن البنا أو سيد قطب وجماعته، يدورون ويجرونك إليها، فأين هي الدعوة إلى الله؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنا قلت فيما مضى، ما أدري في أي لقاء، قلت: هذه الآية قاصمة الظهر، قاصمة الظهر لدعاة البدع والحزبيات، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إلى الله جل وعلا، إلى تحقيق العبودية لله، إلى إفراده جل وعلا بالعبادة، إلى ماذا؟ إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق وعدل. هؤلاء لا يدعون إلى الله، يدعون إلى الجماعة وإلى فكر الجماعة، ويدعون إلى منهج الجماعة، ويدعون إلى ماذا؟ شروط البيعة في الجماعة، ويدعون إلى أنعام الحسن وأفكار إنعام الحسن والأصول الستة وكذا وكذا، وأولئك إلى سيد قطب وأفكاره ونحلته الفاسدة وهكذا. فهم لا يدعون إلى الله، ولو قالوا نحن ندعو إلى الله كذابين، لأن الواقع يكذب هذا. على بصيرة، هم لا يدعون إلى الله على بصيرة أي علم، إنما يدعون إلى جماعتهم وإلى آرائهم بالجهل وبالهوى. هم أبعد الناس عن البصيرة والعلم، ولو التزموا البصيرة لتركوا منهاج هذه الجماعات وهذه الفرق. أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله وعلى بصيرة. فهؤلاء لا يدعون إلى الله ولا يدعون إلى على بصيرة أبدا. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا الذي يستدل على المردود عليه له جهود في الدعوة، أي دعوة هذه؟ دعوة على منهاج النبوة يجب أن تكون أصوله صحيحة سنية سليمة، المآخذ التي أخذت عليه والردود التي ردت بها عليه أما تبين أصوله الفاسدة أو بعض أصوله الفاسدة ومخالفاته الظاهرة المخالفة لطريقة أهل السنة ومنهجهم، ليس بالضرورة أن يكون مخالفا في كل أبواب الدين. هل الخوارج خالفوا أول ما خرجوا في أبواب الدين كلها؟ خرجوا في مسائل رئيسة، لكن بها أخرجوا عن السنة، ومنهم من أخرجهم من الملة، وهكذا المرجئة كذلك، الأشاعرة كذلك، المعتزلة كذلك وغيرهم. خلاص، أن أصول سلفية كما نفلت في السؤال إيش يقولون أصوله ماذا؟ ما شاء الله، صار الطالب يميز هذا أصول سلفية هذا أصول خلفية. طيب ما مقدار هذه المخالفة التي وقع فيها؟ ما مقدار هذه المخالفة التي حذر أهل العلم بسببه أو بسببها منه؟ هي واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة؟ عقد ألوية الولاء والبراء على هذه المخالفات. يا أخي اتركوا هذه السفسطة وهذا التحذلق. فكما قلت أولا، أهل العلم ومشايخ السنة هم يبحثون عن نجاة أنفسهم أمام الله قبل أن يبحثوا عن نجاتك، فلا يجيبونك إلا بما ينجيهم بين يدي الله، اعرف هذا. بارك الله فيك. نعم، يقول أحسن الله إليكم: علمنا أنكم تتلمذتم على الشيخين الفاضلين بديع الدين السندي وصفي الرحمن المبارك فوري، فنرجو منكم أن تذكروا لنا شيئا مما تعرفونه وما لمستم منهما أثناء تتلمذكم عليهما من سيرتهم العطرة. على كل حال، الشيخنا الشيخ بديع الدين السندي رحمة الله عليه لنا يعني مجالس لم تكن دراسة مطولة أو نحوها، إنما مجالس علمية يسيرة ومكاتبات بيني وبينه وإجازات منه، أنا سافرت إليه إلى السند. نعم، رحمة الله عليه، ورجل معروف في علمه وحبه للسنة، وقد كتبت مرة تعليقا على ذكره رحمة الله عليه في مقال هكذا، يعني بينت بعض جهوده رحمه الله. فهو رجل عالم مجد ناصر للسنة، محب لأهل السنة، له دعوة قوية في بلاده لما كان حيا رحمه الله. كان في المدينة هنا ودرس أيضا في مكة، وله مجالس مشهورة معروفة يعني في المدينة، لكن كان في حد يعني حد الطبع، هو رحمه الله في حدة كذا في الطبع نوعا ما يسيرة، ولكنه كان لا يفتر عن إفادة طلاب العلم، ويتمتع بحافظة قوية، يعني حافظته قوية رحمه الله جدا، حتى أني أذكر يعني ذكر أنه يعني اقتنى تاريخ بغداد أول ما نزل، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، قال اقتنيته وقرأته في 7 أيام كله، قال وأكاد أن أستحضره، أكاد أني أستحضره كل الذي فيه، ما جزم أكاد، يقول قرأ الكتاب من جلده الأول حتى جلده الأخير في 7 أيام، فعنده نهم وحفظ ومكتبة ضخمة من المطبوعات والمخطوطات، ومكتبته الراشدية مشهورة بحجمها الكبير في المخطوطات، وطبعا مشهورة هذه المكتبة أنه أفاد بنا كثيرا من طلبة العلم رحمه الله، يجوب ويبحث وينقب، وبحاثة رحمه الله، قلمه سيال، وله كتابات بالعربية لكنها ما هي كثيرة، كتاباته بالأردية أكثر. نعم، هذا ما يتعلق بشيخنا رحمة الله عليه. أنا بيني وبينه كتابة قبل وفاتي بثلاثة أشهر، أرسل إلي أيضا برسالة رحمة الله عليه. أما الشيخ صفي الرحمن مبارك فوري، أيضا هذا تتلمذت عليه، قرأت عليه في الكتب الستة يعني، ومررنا على جملة منها، وأكثرنا من الجامع، جامع الترمذي رحمه الله، وبعض كتب النحو والصرف المشتهرة في بلاد الهند، وأيضا في بعض كتب العقيدة وغيرها. يعني لازمته حول سنتين تقريبا، وكان الشيخ يعني كثير الصمت، نعم، ومحب للسنة نصير لها. لما أذكر لما سألته عن شيخنا الشيخ ربيع، لأن الشيخ زار بقي في الهند سنوات في بنارس تقريبا نحو 7 سنوات، الشيخ ربيع كان هناك، وكان في ذاك الوقت أظن كتب الكتاب رسالة الماجستير بين الإمامين مسلم والدارقطني، وأول طبعة الكتاب هي التي عندي، أول الطبعات طبعة طبعت هناك في بنارس في مكتب السلفية ببنارس في الهند. يقول وكلني الشيخ ربيع على الإشراف على طباعتها، لأنه تركها ورجع الشيخ، فأشرفت على طباعة الرسالة هناك. قال لازلت أذكر كلمته رحمه الله، لم أكن أتوقع إلى حين أن أشرفت على الرسالة فهي تطبع، أن الشيخ توغل، هكذا يقول، أن الشيخ توغل وتغلغل في علم العلل حتى هذه الدرجة، حتى أشرفت على هذه الرسالة وعرفت تضلعه يعني وتمكنه في العلم. نعم، ورحمه الله كان سهل النفس، لطيفا صبورا، أيضا فيه عفة، وقلمه قوي، يكتب يعني في بعض الأبحاث، أنا أطلعني على جملة له رسالة نافعة في حكم الأحزاب السياسية في الإسلام. وأذكر أن شيخنا الله يمتع به الشيخ ربيع لما طبعها الشيخ صفي، اشترى منها الشيخ كمية ما أدري والله 2000 نسخة أو أكثر زي كذا الشيخ ربيع، وأرسل بها إلى السودان وإلى بعض البلدان الذين كان يخشى عليهم من هجوم تلك الأحزاب من الكويت ومن غيرها من الجمعيات تلك التي يعني أثرت في الدعوة السلفية، يخشى عليهم. على كل حال المال فتنة أمتي في المال، أنا أسأل الله العافية، يعني فتنوا. على كل حال له رسائل كذلك، يعني كتاباته بالأردية كثيرة، الشيخ رسائله بالأردية كثيرة، له بعض الرسائل يعني يسيرة بالعربية لكن كثير أكثرها بالأردية. أصابته جلطة رحمة الله عليه، ثم يعني بعدها خرج شوفي نوعا ما، بس كان تعبان حتى يعني حتى الذاكرة ضعفت وكذا رحمة الله عليه. بس صبور، كان صبور جدا رحمة الله عليه، الله المستعان. نعم، ذكر الشيخ ربيع. هذا السائل يقول قد من الله عليكم بصحبة عالم جليل وهو الشيخ ربيع، فهل من كلمة في حق هذا الإمام، خصوصا أنه قد شغب عليه بأمور كثيرة مؤخرا؟ على كل حال الشيخ رحمة الله حفظه الله ورحمه حيا وميتا، لا شك صحبته فترة زمنية طويلة، يعني تقريبا قرابة من عام 1407 تقريبا، فرجل عالم يعني أهل الأهواء والبدع من الإخوانيين والتبليغيين وأذنابهم، كم كانوا يعني صدون عن هذا الرجل بكذبهم وزورهم، وأعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، أعوذ بالله من ذلك الكذاب، ما يستحون والله لا من أنفسهم ولا من الخلق، فضلا يستحون من الله. يعني حتى أني أذكر مرة، أنا لي كلمة مسجلة أظن في الجزائر، سألون الإخوة نفس قريب من هذا السؤال، فنزلوها بعنوان هكذا عرفت الشيخ ربيعا، تكلمت بما أدين الله به في حق الشيخ رحمة الله عليه وحفظه. هذا العلم والإمام بارك الله من كذباتهم أذكرهم آنذاك التي نفرونا منه، وهذا الذي أخرنا في الإقبال على الشيخ إلى 1407 تقريبا. أحدهم يقال له جبران، محمد صالح جبران، أحد المفتونين الفتانين، مسجون أظنه، نعم، كان يدرس في الجامعة متلون، يعني نسأل الله العافية. على كل حال، هذا كنت في مجلسي مرة جمعني به مجلس، فكذب على شيخنا حفظه الله وكذبتين عظيمتين كبيرتين. الأولى قال أني أنا، يعني أنا اشتكيت الشيخ ربيع في المحكمة لأن الشيخ كفرني. هذا رجل اليوم أنت جيته الصباح أنت تبليغي، يمشي يصير تبليغي 100%، بعد الظهر يأتي إخواني ينقلب مباشرة إخواني 200%، يأتي واحد بعد العصر قطبي يصير قطبي 300%، وهكذا يتلون مثل الحرباء، أعوذ بالله. كان يدرس اللغة في الجامعة، لا هم له بين الطلاب إلا نشر القلاقل والفتن والتشكيك في الدعوة السلفية وضرب، ما همه إلا هذا، أعوذ بالله منه. هذا الكذاب قال ليش؟ قال أنا اشتكيت الشيخ إلى المحكمة، قلت له شوف، إما أن يثبت أني كافر فأنا أقبل بحكم الشرع، وإلا الحد. فجاءني الشيخ ربيع قال يا خلاص يا جبران سامحني أنا ما أدري، قال أبدا ما أتراجع، إما تثبت ولا ها الحد، مثل صاحبنا. الشاهد ما هذه الكذبة الأولى. الكذبة الثانية قال أن الشيخ ربيع راح يشتكي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى الأمير نايف، قال شوف هذا المفتي الشيخ عبد العزيز والعالم وكذا يزكي جماعة التبليغ ويفعل ويفعل ويفعل. فاستدعى الأمير نايف الشيخ عبد العزيز وقال له أنت يا أعمى، احنا نستأمنك على البلد وانت تفعل كذا وانت مو عيب عليك انت، يعني الامير نايف يخاصم الامير الشيخ عبد بن باز كذا ويسبه، انت اعمى وانت كذا وانت كذا. شوف هذا الكذب، مجرمين يا شيخ ما يستحون. وبالمناسبة لقيت يوما الشيخ الدكتور محمد ربيع ابن الشيخ، دكتور محمد اللي في المدينة الكبير، ماسك هذا جبران عند احد جدران كلية الحديث كذا برا في الانصراف ويتكلم عليه، انت ما تستحي تكذب على الوالد، معيب عليك تقول الكلام كذا على موضوع الشكاية واشتكي وما اشتكي في المحكمة. قال يا شيخ لا بس هو كذا، يعني بس مشي حالك. كيف مشي حالك؟ حكاية ورواية وقلت له وقال لي ويتكلم فيها في المجالس، يقول لك مشي حالك. أنا أسمع كان تقريع من الدكتور محمد مرة شديد عليه، عيب عليك يا شيخ، استحي على دمك، أنت ما تستحي أنت كذا. المهم الشاهد أن بعد ذلك التقيت بالشيخ، وأقدم رجل وأخر عشرة، أقابل الشيخ ربيع ولا ما أقابله، أكلمه ولا ما أكلمه، وزي كذا، لأنهم أرعبونا مثل ما يرعبونكم أنتم الآن، يرعبون الطلاب حواجز ومتاريس. المهم قلت يا شيخ بدي أروح أكلمه خلاص في بيته في الأزهري، ليس اللي في العوالي لما كان هناك أخذت له الجامعة وبعض المشايخ يعني استأجرت له. المهم فصليت عنده العصر ودخلت عنده البيت. المهم وجلست معه في بعض الطلبة وخرجوا جلست أنا بعدين. جزا الله خير كعادته وكرمه قطع لنا البرتقال كالعادة. كان الشيخ دائما يحب البرتقال يقطع البرتقال ويأكل الناس برتقال ويأكل البرتقال. فقال لي قلت يا شيخ عندي سؤال. قال نعم. قلت يقول جبران كذا وكذا وكذا وكذا قصة الأولى والثانية. قال أنا يقول أني كفرته هذا الكذاب الأشر. اتفضل روح اشتكي. يقول أنا جيت قلت له لا تسامحني واسمحني كذاب ما يستحي يثبت أني كفرته في أي مجلس. قال روح اشتكي إذا أبغى اشتكي. لا كلمته ولا كفرته. نعم أنا حذرت منه وتكلمت فيه أما تكفير فلم أفعل. أما بيشتكي تفضل. أما أني أجي أقول له سامحني لا والله ما أجي هذا الكذاب. قلت الثانية أنا الشيخ بن باز إنه قلت. قال أنا أتكلم في شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز يعني. ودعا على هذا الرجل أعوذ بالله من الكذب. قال والله يا ولدي والله لم أرى الأمير نايف في حياتي قط. لم أره قط إلا في جريدة. وهذا من الكذب الصراحة أعوذ بالله. طبعا بارك الله فيك كانوا يفتعلون الكذب ولا يستحون ويبغون الناس إيش يجب أنك تصدق. وهم كذابين مجرمين بارك الله فيك. فهو إيش السؤال؟ نعم. فهذا الرجل رحمه الله وحفظه يعني صدونا عنه كثيرا وكثيرا وكثيرا بارك الله فيكم. لكن ما لما اقتربنا منه ورأينا سمته وعلمه وخلقه وبذله لنفسه وجاهه ويعني ما يملكه في خدمة طلبة العلم وفي خدمة السنة والانتصار لها والغيرة الحقيقية غير المفتعلة. الغيرة الحقيقية غير المفتعلة الغيرة الصادقة على السنة وعلى أهلها في كل أرض الله. الصفاء والنقاء والوضوح والصراحة مع العلم الرصين الرزين. والله غصت حلوق أهل البدع قاطبة وأهل الضلال جميعا من روافض صوفية وليبراليين وعلمانيين وحزبيين مبتدعة ضلال وأفراخهم بكتاباته. والله هذا الرجل لو لم يكن له من حسنة إلا أنه أبان للأمة لأهل العلم أولا ثم لعامة الأمة ثانيا عوارة وضلال ما عند سيد قطب لكفى بها منقبة. كانت الناس تسير بذكر هذا الرجل وبكتبه تسير به الليالي والأيام على أنها مسلمات وينشرونه في العالمين. حتى قيض الله للأمة مثل هذا العلم الإمام الذي بذل هذا الوقت الثمين وبذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا ولم يلتفت إلى لوم اللائم. إنما أقدم من غير خوف لأنه يرى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا تقابل أهل الإيمان أو أهل السنة والجماعة مع أهل البدع فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار. ويعلم أن هذه أن هذا الجهاد من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. زد على هذا ما بينه من عوار لأولئك الذين كانوا رموزا للدعوة إن كان سلمان ولا سفر ولا الجماعة وكتب الردود المشهورة في ذاك الوقت. وكانت الغلبة في كثير من البلدان أو المدن في المملكة لأولئك. هذا دين لا تقول لي مصلحة ومفسدة الجماعة إياهم أولئك. المصلحة والمفسدة قاعدة شرعية صحيحة كلية منظورها منظور علماء أهل السنة وتطبيقات أئمة السنة. هؤلاء حرفوا هذه القاعدة عن مسارها وعن تطبيقها فنزلوها على أنفسهم يخيطونها على حسب أهوائهم وعلى مقاسه، فينظرون إلى أنفسهم لا ينظرون إلى مصلحة الدين ومصلحة الأمة والنصح لها، بارك الله فيكم، فغشوهم. أقول غشوهم، من كان هددا، يعني أنا أعرف أن جاءت تهديدات سواء للمكتبة الطابعة وإلا يعني وسخافات للشيخ، إن خرجت نفعلنا وما أدري إيش، أصحاب المكتبة نفجرها نكسرها في ذاك الوقت. صبر، ما هذا لا يبالي بمثل هذا، من يبذل نفسه لله جل وعلا لا يبالي مثل هذا. هذا هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يا أخي، وقف في وجه أهل البدع لما كان هنا من يغرد لهم ويطبل ويزمر، جماعة الجهاد الأفغاني، أولئك الأحزاب الظلال، رباني وسياف وحكمتيار وصبغة الله مجددي والأشكال، من ما بين إخوانيين وما بين والعياذ بالله صوفية وهلكة، لما فعلوا ما فعلوه مع الشيخ جميل رحمه الله. كم والله أذكر لما جاء الشيخ رحمة الله عليه في كونر، كم كان لمجيئه أثر في نفوس الشباب والطلبة هناك والإخوة السلفيين. شيخ كبير في السن جاء، حتى أطلعوا جبل، هذا كبير، هذا جبل الذي اسمه جبل عبد الله بن مسعود، اسمه كذا كبير، يعني أكبر من يمكن جبل أحد هذا مرتين، وصعد أصعد الشيخ عليه على على على عزكم الله على حمار، ما في وسائل تطلع ولا تنزل لا هذا، تعب الشيخ كبير مسن، وهذا حمار كذا، تعرف طرقات متعرجة. كيف أثر هذا المجيء في نفوس الشباب والطلاب والإخوة السلفيين هناك، سواء كانوا من العرب ولا غير العرب من الأفغان. لما قتلوا غصة حلوق أهل البدع بالشيخ جميل ودعوته السنية السلفية، وهي أول ولاية حررت، ولاية كونر، وأقام فيها شرع الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والله أذكرها تلك الولاية، أن الناس يعني القرى وغيرها إذا ما جاءت الصلاة يغلقون، شفت بوابة الجامعة هذا الحديد اللي عند الباب حق السيارات زي كذا، انت عارف القرى صغيرة وكذا يغلقونها زي كذا بهذا الحديد، خلاص الصلاة لازم الناس تصلي، ويأمرونهم الجماعات وإقامة الجماعات، ما في أحد يشرب دخان سيارة هذه، ما في، إذا في واحد ولا اثنين يبغى يتبايعون يطلعون في المزارع جوا هناك كأنهم يبيعون مخدرات، حتى واحد يبيع واحدة ولا زي كذا، ويشربون بعيد ولا حد يجي يغسلون، والمهم انهم ما هم صالحين، ما سووا شيء. لا ترى في مساجدهم المنكرات والبدع التي عند الآخرين، ولا ترى القبور ولا المشاهد هذه الضرائح التي يرفعونها من دون الله، يعبدونها من دون الله، ولا ترى هذه المنكرات كلها والشركيات. دعوة إلى السنة، تدخل مسجدهم والله أبدا ما تنكر مسجد مليان مكتظ، يمكن مثل هذه الاستراحة، الناس كلها صفها مثل كالبنيان المرصوص، تصلي كلها على السنة، ولا تنكر أحدا منهم أبدا، كأنك ترى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الألباني تطبق كلهم، بارك الله فيك. غصت حلوقهم بالشيخ رحمة الله عليه، فتآلب أهل البدع والضلال والشرك، واستأجروا المرتزقة هذول والميليشيات من شيوعيين وشيعة وروافض وغيرهم ومجرمين وحرامية ولصوص وإخوانيين وتكفيريين وكلهم، وهجموا على كونر وفعلوا الأفاعيل، حتى قتل الشيخ رحمة الله عليه يوم الجمعة قبل الصلاة، يستعد لصلاة الجمعة، هو الذي يخطب في الناس، كبير قتلوا كبير، يمكن حوله 75 أو 76، فأذكر أن شيخنا رحمة الله عليه كان ذاك اليوم والله يبكي كأنه فقد ابنه، ولا هكذا من شدة البكاء، على موت الشيخ جميل، يتصل بالشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز ويقول: يا شيخ اتق الله، يا مشايخ خافوا الله، تعينون هؤلاء أهل الضلال وأهل البدع وتعطونهم الأموال وهم يقتلون أهل التوحيد ودعاة السنة، اتقوا الله فيهم، خافوا الله فيها، ويتكلم ويبين ويبكي في التلفون، يرخي السماعة ويرفع على المفتي سماحة الشيخ آل الشيخ ويتقل، كما قال للشيخ بن باز يقول له غير من المشايخ. من فعل هذا في الشيخ جميل ولا غيره؟ يتحرق، بارك الله فيه. ما فعل هذا إلا النزر اليسير، وكثير منهم لم يفعل، إلا ما أقول لا أكاد أعرف أحدا فعل ما فعل في وقوفه ضد هذه الجبهات الموجودة هنا وهناك. كيف هذه المواطنة المشرفة بارك الله فيك تنسى؟ من ينساها إلا حاقد ولا حاسد؟ ما كان يتأكل ولا يتقرب إلى أحد، هذا يفعله لله ديانة انتصارا للسنة، وفي المقابل أحدهم هناك عبد الله الجبرين لما أفتى بعد المقتل جاءته غيره على التوحيد، أفتى بتحريم، تحريم عند الفتية، تحريم إمداد الجبهات أولئك عن الجماعات الجهادية في أفغانستان بالأموال لأنها كذا وكذا، هذا يقتلون أهل السنة ولا كذا. مباشرة انصرفوا إليه الإخوان المفلسين المجرمين الخوان وأفراخهم وأذنابهم، وتكالبوا عليه أن يعدل عن هذه الفتوى، فما مرت 24 ساعة حتى نقضها، قال: لا ندري، ما أدري إيش، كذا كذا، نحن نمسك، وأنا أتراجع عن فتياتي. أمسك سفر يقول هناك فتنة نجى الله منا أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. ما شاء الله، الآن صار أين فقه الواقع؟ السلام ورحمة الله، أين فقه الواقع الذي صدعتم رؤوسنا به ورميتم المشايخ بالجهل؟ ما هو كذا؟ لا يفقهون الواقع؟ أين الواقع هنا؟ أهل بدع وضلال يا شيخ، نسأل الله العافية، أهلكوا الناس وأهلكوا العالم في هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال، مواقف الشيخ مشرفة، والله مثلي ما يمكن أن يأتي على حقه، لكن هذا القلم الذي يكتبه قلم القلم الجامع الذي وصفه الإمام ابن القيم في التبيان بأنه القلم أو البيان أن القلم الجامع، بيّن عوار أهل البدع جميعا، بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه. أصحاب المصلحة التي هي على مقاسهم يستعرون، خلص أقول يستعرون من ذكر اسم الشيخ ربيع، والواحد ما يريد أن يذكر اسم الشيخ ربيع حتى لا يحسب على الشيخ ربيع، مو كذا؟ إذا جاء يجي وبعض مشايخنا يقول وإذا ما جاء حوله حام حوله، يستعر منه، يظن أن في الابتعاد نجاة. هذا حق، أقول هذا حق يجب أن تدين الله لله عز وجل به. يسأل عن الجهاد في سوريا، ما به أدعو الله لهم أبو سالم، الله الله الله يرفع عنهم البلاء، اي بارك الله فيك، الله يرفع عنهم البلاء. اما الذهاب فلا، اما الذهاب اليهم لا، لا بد من، اقول لا بد من هذا، توفر شروط، بارك الله. الان هذول الاخوانيين كمان وغيرهم استغلوا مثل ما يحصل في سوريا وفي بعض البلدان، ويجعلون شباب السنة اللي مثل الورد هذول هم الحطب، ينفخون في النار هم قاعدين، لا جاء ولد وراح قال لا لا لا إلا ولدي، يؤججونها ثم ماذا؟ يبحثون عن نجاة لأنفسهم فقط، نسأل الله العافية. الله ينجينا وإياهم من كل سوء. حياك الله. جزاكم الله خير.